إذاعة الإسكندرية تقدم ما بين خطوة بنبتديها وخطوة لسه على الطريق. لحظة أمل هي الحياة، هي البشر، هي الصديق. لحظة أمل، لحظة أمل بتضمنا في رحلة الأيام. لكن بيتبقى السؤال، مين يصنع الأحلام؟ من يصنع الأحلام؟ تأليف كمال عبد العزيز، إخراج خالد منيب. أنا بقى اللي أفهمه يا عم مدبولي حاجة واحدة، اللي مش قد الجواز ما يفكرش فيه. بنات الناس مش لعبة. أيوة، لكن الولاد متعلقين ببعض يا اسطى منصور. سيبك من الكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده يا مدبولي. ثم الجواز يعني مش عيون مسبلة وكلام أغاني. لا يا صاحبي، الجواز مسؤولية، بيت وولاد ومصروف كبير وهلمة تانية. يعني ناوي برضه تفسخ خطوبة بنتك من سيد الجمل يا اسطى منصور؟ أحسن له وأحسن لبنتي حنان كمان. لا يا راجل، 3 سنين بالتمام والكمال. 3 سنين من يوم ما خطبها وهو لا قادر يجيب شقة ولا يجمع حق شقة، ومش باين انه حيقدر ابدا. كتير والله 3 سنين يا اسطى منصور. قلت له يبيع نصيبه في البيت الكبير. هو مش برضه شريكك انت ومرفت بنت المرحوم بسطاوي؟ ايوه، سيد الجمل له التلت في البيت زي وزي مرفت. قلت له يبيع التلت ده ويشوف بالمبلغ اللي هياخده شقة يتجوز فيها. مرة يقول لي مش لاقي حد يشتري، ومرة يقول لي لقيت مشتري وما عجبوش البيت. ما تشتري منه نصيبه يا مدبولي. منين يا اسطى منصور؟ طب ما انت عارف الحال يا صاحبي. يبقى ما حدش يلومني بقى ولا يعتب عليا لما افتح خطوبته مع بنت حنان، وكل واحد مننا يروح لحال سبيله ونفضها سيره ونخلص. والله بقى حنان بنتك وانت اضرب مصلحتها يا منصور. بنات الناس مش لعبه يا مدبول يا اخويا. نعيما. الله ينعم عليك. بقول ايه، لو شفت السيد الجمل ابعتولي النهارده. وانا هشوفه فين السيد؟ ما انت عارف انه قاعد عند ولاد عمه في الانفوشي. خلاص، انا هبعت اجيبه ونتهي من الحكايات دي الليله من غير شوشره. ويا دار ما دخل في شر. غلطان في كده يا مدبولي ولا غلطان؟ كل واحد يشوف مصلحته يا اسطى منصور. انا برضو بقول كده، والليله دي نفضها سيره. وتفتكر يعني نعمل ايه يا حنان؟ انت بتسألني يا سيد؟ انا عملت كل اللي اقدر عليه، دورت كتير وسألت كتير وقدمت طلبات في المساكن الشعبية، واقدم طلب فيهم من 3 سنين، وبيسبقني في الدور ده لو يعني كان فيه دور اكتر من 5000 طلب قبلي. بابا مش مقتنع بالكلام ده كله يا سيد. لكن انت مقتنع يا حنان. وده يفيد بايه؟ انت اللي بتقولي كده. ما تزعلش مني عشان خاطر يا سيد. لسه منصور هو اللي زعلان. حنان، أبوك بعتلي. بابا، لسه منصور بعتلي النهارده عايزني أجيله البيت. لو قال لك كلمة كده ولا كده ما تزعلش منه يا سيد. أبوك ما بيدينيش فرصة أتكلم. معلش، برضو تعب عشان خاطر حنان. ما هو كمان لازم يعرف إننا بنحب بعض. بابا عارف كده كويس. ما افتكرش أي أب في الدنيا عايز مصلحة بنت، وأي أب في الدنيا بيفكر بطريقة بابا برضه. صدقني وأنا ما قصرتش يا حنان. سيد، أنت مش كنت بتقول هتشوف حد يشتري نصيبك في البيت الكبير؟ ما حدش عايز يشتري يا ستي، بيت كبير عريض وإراده ملالين. معلش، ممكن برضه تلاقي اللي يشتري يا سيد، هو اللي معاهم فلوس يشتروا كتير. الأهم من كده بقى إن الناس بتخاف تشارك عم مدبولي في بيت واحد. كلهم بيقولوا طول ما مدبولي شريك في البيت ده لا يمكن يدخلوا شركة معاه. محدش بيحبه في الحتة كلها. وانا بدفع تمن كرهه لمدبولي يا حنان. سيد، هتيجي تقابل بابا الساعة كام؟ اهو بيقفل المحل الساعه 9، يبقى حجيله بعد كده بشويه. ما تتنرفش يا سيد وانت بتتكلم معاه. حاضر. ومهما يقول لك ما تزعلش منه. حاضر. وكل ما يقول لك كلمه تزعلك اواني افتكر. حاضر. ده لسه مشوارنا طويل يا سيد. المهم نمشيه سوا يا حنان، المهم نكون مع بعض فيه ونكمله، واحنا ايدينا في ايدين بعض للنهايه. يا ريت يا سيد. يا ريت حنان. ايوه يا سيد. ايه رايك لو قلت للاستاذ منصور اننا ممكن يعني نتجوز في شقه مفروشه؟ اهو كتير بيتجوزوا الايام دي في شقه مفروشه. شقه مفروشه اهو مؤقتا يعني لحد ما نقدر نعثر على شقه معقوله. ما افتكرش بابا يوافق على حاجه زي دي يا سيد. يبقى يديني فرصه ادور وما يستعجلنيش اكتر من كده. لحقنا من دلوقتي نتنرفز؟ ما هو اكيد الاستاذ منصور طلبني علشان يكلمني عن الشقه. ويمكن عشان حاجه تانية غير الشقه. ليه لا يعني؟ هنشوف يا حنان. ربنا معانا يا سيد. يا ترى عايزني في ايه يا استاذ منصور؟ يا سيد افندي، يا سيد افندي، يا جمل يا سيد افندي. عم مدهولي خير في ايه؟ سيد افندي، انا كنت عايزك في كلمتين. تعال نقف هنا. تعال. تحت امرك يا عم مدهولي. ها طمني، عايز تقول ايه بقى؟ الصراحة احلى منها مفيش، ولا انت ليك رأي تاني؟ لا ابدا. انت شريكي، شريكي في البيت الكبير، واللي ليا فيه تمام زي اللي ليك يا سيد افندي. احنا ثلاثة، انا وانت وميرفت بنت المرحوم بصاوي، يعني البيت متلتة. عايز تقول ايه يا عم مدبول؟ انا سمعت كده كلام وغوشني حبتين. كلام ايه اللي انت سمعته؟ سمعت انك عايز تبيع نصيبك في البيت. وانت عايز تشتري مني؟ اشتري ايه يا سيد افندي؟ اشتري ايه؟ امال بتتكلم في الموضوع ده ليه؟ قلت لي افهم. افهم يا عم مدبول. يعني لو يعني فكرت تبيع نصيبك. انت عندك مانع ان ابيع؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا مانع ازاي؟ انت حر يا ابني. لكن بقى. ايه؟ لازم قبل ما تبيع تشور. اشورك؟ ايوه، تاخد رأيي في اللي هتدخله شريك في البيت بدالك. وقبل كل ده كله انا عايز افهمك حاجة واقبلها مني. عايز تقول ايه؟ اوعى تفكر انك تفرط في نصيبك ابدا. ومين قال ان انا هفرط فيه يا عم مدبول؟ اهو يعني الظروف بتحكم وتلاقي روحك غصب عنك بتبيع برخص التراب ولاي واحد يدفع والسلام. لا تطمن يا عم مدبول، مفيش حد راضي يشتري مني. كويس كويس. هو ايه اللي كويس يا عم مدبول؟ بعدين هتفهم كلام مدبول يا سيد افندي. طيب عن اذنك دلوقتي، سلام عليكم. انت رايح عند العروسه مش كده؟ تلاقيك رايح لها. ايوه رايح لها. يبقى سلمني على القصه منصور باذن الله. وحكايه الشقه يا ترى عملت فيها ايه؟ هتتحل قريب ان شاء الله. كويس. انت عايز تقول حاجه عن مسؤول؟ لا لا لا لا لا لا لا، روح انت بالسلامه يا ابني. طيب سلام عليكم. وعليكم السلام. يبقى لسه ما عرفش الاستاذ منصور عايزه ليه. ايوه هو ده اللي انا كنت عاوز اكلمك فيه يا سيد يا ابني. بس الكلام ده ما كنتش منتظر اسمعه منك يا استاذ منصور. وكان لازم تسمعه يا سيد افندي. عايز نسيب حنان؟ عاوزك ما تظلمهاش اكتر من كده. ما ظلمهاش، ما ظلمش حنان. وكفايه قعدتها جنبي 3 سنين واكتر، ويمكن كمان تقعد زيهم. انا مش ساكت يا استاذ منصور ومش مقصر. وما اقدرش اطلب منك اللي ما تقدرش عليه. يعني ايه؟ يعني كل واحد يروح لحاله، انت من طريق واحنا من طريق، وده لمصلحتك ولمصلحه حنان ولمصلحتنا كلنا بصراحه. مصلحتنا ان احنا نكون مع بعض. مصلحتكم تسيبوا بعض وتفسخوا خطوبتكم. مين يقول كده؟ انا بقول كده يا سيد افندي، والناس اللي تعرف الصح والاصول برضه بتقول كده. ده كله لاني ما قدرتش لحد دلوقتي اجيب شقه. ومش باين انك هتقدر تجيبها. مش ذنبي. ومش ذنبي انا كمان. ومش ذنبي بنتي. انت بتظلمني بالشكل ده يا منصور، بتظلمني. وانت بتظلم بنت حنان لو استمريت خطيبها يوم واحد بعد كده. عايزني اسيبها؟ عايزك تحط نفسك مكانها ومكاني وتحكم انت بالعقل. عاوزك ما تظلمهاش اكتر من كده وتظلم روحك. لن ترضى بحاجه زي دي، ولا حنان تستاهل كده. حنان، حنان بنتي وعرضي، عايز اطمن عليها قبل ما اموت. عاوز اشوفها في بيتها واشوف ولادها. اسيب الدنيا وانا مش مشغول عليها. ده تطلب مني كتير كتير. ما يكترش على حنان يا سيدة فندي، ما يكترش عليها صدقني. يعني اتفقت انتوا الاثنين على حنان؟ اتكلمت انت واتكلم بابا ومحدش فكر يسمع كلامي؟ محدش فكر ياخد رأي حنان في حياتها، حتى في حياتها؟ ده رأي لطفة منصور يا حنان. ورأيي انا يا سيد؟ ابوكي مش عايزني. لكن انا ليا رأي تاني. مش عايزنا اظلمك، مش عايزنا اقف بينك وبين سعادتك، بينك وبين البيت اللي بيحلم يشوفك فيه. اللي من حقه يحلم بالبيت ده هو انا يا سيد، واللي من حقه يفكر في بكرة ويحلم ببكرة هو انا. ايوه انا يا سيد. حنان وافقت تفسخ خطوبتي يا سيد؟ لسه منصور هو اللي فسخها يا حنان. وانت وافقت؟ حاولت تصدقيني. زي ما طول عمرك بتحاول، زي ما طول عمرك بتحاول برضو تلاقي الشقة. حنان انت بتقولي ايه؟ هي دي الحقيقة. ما تنكريش ان انا حاولت يا حنان. خلاص يا سيد خلاص. حنان انا وانت فعلا ما قدرناش نكمل المشوار اللي كنت دايما اتكلم عنه. مش ذنبك، مش ذنبك ومش ذنبي. يمكن صحيح يكون مش ذنبي ده، لكن التمن احنا اللي بندفعه. محدش عارف بكره ممكن يحصل ايه. مفيش داعي نهرب من الواقع اللي انفرض علينا. لكن اللي بينا يا حنان عمره ما ينتهي، عمره ما ينتهي لحظه زي دي. تفتكر حنان؟ افتكر. لازم امشي دلوقتي. هنرجع لبعض تاني، لازم نرجع لبعض. عن اذنك يا سيد خد بالك من نفسك. حنان استني هنا، رايحه فين؟ سيد انا بقولك استني يا حنان. صدقني يا سيد مفيش لزوم نستنى مع بعض اكتر من كده. لكن هنشوف بعض تاني. مش عارف يا سيد، لكن كل شيء ممكن. حنان قلت لك كل شيء ممكن. امتى؟ انت وزاي؟ الله يبارك فيك يا مدبور. والله كلمة عملت يا اسطى منصور. جدع ابن حلال ومقتدر وجماعته مبسوطين قوي. والعروسة كمان بنت حلال. حنان بنتي صبرت كتير وربنا عوض صبرها خير والحمد لله. خطوبة برضو يا منصور؟ لا جد كتاب. العريس جاهز والشقة موجودة، وبيني وبينك كلها شهر بالكتير ونعمل الليلة الكبيرة وتروح حنان في بيت عريسها. حنان تستاهل كل خير. اسمح لنا يا عمي مدبولي اتحي الحبايب والمعازيم. اتفضل. صحيح صدق اللي قال، تبقى في بقك وتقسم لغيرك نهايته. الله ايه يلا، انت بقى هتقعد تعمل ايه هنا يا مدبولي؟ شربات وشربته والبصه وكلتها ومبروك واتقالت والسلام. نطلع من الهيصه دي كلها بقى. قلت مبروك يا عم مدبولي. مين؟ سيد افندي انت واقف هنا ليه يا ابني؟ لقطه منصور عطر على عريس لقطه الحنان، عريس جاه. كل شيء نصيب يا سيد افندي. حنان موجوده، اقصد العروسه موجوده في الفرح يا مدبولي. لحد هنا ومالناش صالح يا سيد افندي. مالناش صالح؟ وبصراحه وقفتك برضه هنا ملهاش لزوم. وعارف الحي كله ملوش لزوم يا عم مدبولي. لا لا لا لا لا، دي حتتك يا ابني وجهتك وناسك. لا يمكن اكون في الشارع ده يا عم مدبولي. وحنان في بيت راجل تاني، تحرم عليا الجيهه كلها. سيد افندي تحرم عليا الجيهه والناس من النهارده. سيد افندي تحرم عليا الحته كلها. سيد افندي وانت بتسأل ليه يا ابني عن سيد افندي الجمل؟ عرفت من مرفت ان سيد الجمل ده يبقى الشريك الثالث في البيت الكبير يا عمتي. وهو في حد يعرف سكته يا ابني؟ ده يا عيني من يوم ما فات الحتة من 5 سنين ما عتبهاش مرة تانية. احمد يا ماما عايز يعرف عنوانه ويروح يقابله. يقابل سيد الجمل؟ وتقابله ليه يا باشمهندس؟ كنت فكرت انا ومرفت يا عمتي اننا نبني شقة فوق البيت الكبير. بصراحة ما فيش غير كده يا ماما، الخلوات زي ما انت عارفة كبيرة، والعمارة اللي صاحبها ما بياخدش خلو بيملكها، واللي زينا بقى عمره ما يقدر على حكاية التمليك دي يا ماما. فكرنا نروح نقابل سيد الجمل وناخد موافقته على بنا الشقة. طب ما عندكوا عم مدبول. عم مدبولي مع الأسف مش موافق. يو ومدبولي ما يوافقش ليه يا ابني؟ اهو اللي له في البيت زي للسيدة فندي الجامل، زي نصيب مرفت بنتي، لا يكتر ولا يزيد. اهو مش موافق يا ماما. وعشان كده بقى بتفكروا تروحوا للسيدة فندي الجمل؟ اه، وياريت حد في الحتة يدلنا عليه. بيتهيألي يا ابني اللي يعرف سكته كويس مدبولي، وما افتكرش عم مدبولي ممكن يدلنا عليه. على العموم هنحاول نعرف هو فين. واحنا هنعرف ازاي بس يا احمد؟ اكيد في حد يعرف عنوانه غير عم مدبولي. ايه رأيك لو تسأل لوستا منصور؟ واحد زي لوستا منصور ممكن فعلا يدلنا. يعني ما تلاقوش غير القصة منصور وهو اللي يدلكوا على سكة سيد افندي الجمل؟ الله، وايه المانع يا عمتي؟ دي حكاية قديمة يا احمد يا ابني، مش وقتها دلوقتي. على العموم نجرب يا احمد. على كيفكوا يا ولاد، جربوا. حد عارف؟ طب انا نازل يا مرفت. ابقى طمني يا احمد. طبعا حاجة طمني. ايه حكاية سيد افندي الجمل دي يا ماما اللي بتقولي عليها؟ عيني عليه الجدع، حرم على روحه الحتة كلها. ياه، ومن يومها يا بنتي لحد شافه ولا لمح خياله فيها ابدا. وده كله عشان ايه؟ عشانها. عشان مين يا ماما؟ ما هو اصل سيد افندي الجمل ده كان مناسب القصة منصور الحلاق. وكان ومن يومها حرمت الحب يا صديقي. ما كانش ممكن تتكرر القصة يا شكري. أفهم من كده إنك لسه بتحبها يا سيد. أنا ساعات أسأل نفسي السؤال ده. وبتجاوب عليه؟ أحيانا بيتهيألي إن التفكير في حنان مجرد ذكرى، ذكرى بعيدة بترجعني للسبب الغريب اللي وقف بيني وبينها وبعدني عنها في لحظة واحدة. أشعر إني في نفس اللحظة انهزمت بسهولة كنت أضعف من الموقف اللي انفرض علي. يا سيدي كنت هتقطفها يعني؟ وأحيانا أحس إني لما سبت الحي القديم بتاعنا وأخدت كل حاجة، تقريبا كل حاجة ممكن تربطني بيه، نسيت حاجة يمكن تكون أهم حاجة. شكري، نسيت أخذ حنان. ما شفتهاش ولا مرة في 5 سنين يا سيدي. أبدا. تلاقيها دلوقتي بقت حاجة تانية، بقت صورة غير الصورة وشكل غير الشكل اللي عرفتها بيه، وأكيد اتغيرت. لكن إحساسي ناحيتها ما اتغيرش يا شكري. ما حاولتش تروح للحتة وتشوفها؟ لا طبعا. تلاقيه مصطفى الدكش، لما أروح أفتح له. مين؟ عم مدبولي. تعال ادخل يا عم مدبولي، اتفضل. مساء الخير يا سيد افندي. ده عم مدبولي يا شكري، افتكر شفته قبل كده. واحد من ريحه الحبايب يا عم. ازيك يا سيد افندي؟ خير خير ان شاء الله. ايوه، لكن عندك كلام جاي تقوله. طب استاذن انا دلوقتي يا سيد. عم مدبولي مش غريب ومش ضيف يا شكري. همر عليك وقت تاني. سلام. مع السلامه. ايوه عم مدبولي، انا عايزك تسمع لي كويس يا سيد افندي. انت شريكي في البيت، ما تشغلش بالك قوي بالموضوع ده. مشغلش بالي ازاي يا سيد افندي؟ بقول لك ايه، جدع ده اللي اسمه احمد، الباشمهندس احمد خطيب مرفت، ناوي على ليا كده مش تمام. وناوي على ايه الباشمهندس احمد يا عم مدبولي؟ عايز يبني يا سيدي. طب ما يبني. عايز يبني اوضتين فوق البيت يتجوز فيهم هو ومرفت. كويس، وبعدين؟ انا قلت لا وما وفقتش على الكلام الفارغ ده. والمطلوب مني ايه؟ تقوله لا برضو. خلاص، اديك انت موجود هناك بدالي، قولها لهم. اصلهم ممكن يجولك. ايه يقولي انا سمعت ان البشمهندس احمد وخطيبته ميرفت بيسألوا عن عنوانك وعايزين يقابلوا. اهلا وسهلا. ولو حصل يعني انهم جم لحد عندك هتقول لهم ايه؟ انت عايزني اقول لهم ايه يا عم مدبول؟ تقول لهم لا طبعا. خلاص هقول لهم لا. مبسوط يعني؟ اطمن يا سيد افندي من ناحيتك. اطمن اطمن قوي يا عم مدبول. والنقطة منصور ما قالكش حاجة يا احمد؟ حسيت كده انه اتضايق لما سألته عن عنوان سيد افندي الجمل. اتضايق وبيتهيألي انه ما بيحبش سيد افندي، او كان في بينه وبين سيد افندي ده موضوع قديم. ما هو اللص منصور يبقى ابو ست حنان ام اشرف. وايه دخل حنان في الكلام ده ميرفت؟ سيد افندي الجمل كان هيتجوز حنان بنت اللص منصور وما حصلش نصيب. برضو مش فاهم. المهم ان السبب اللي خلى سيد افندي ده يسيب الشارع والحتة كلها هو موضوع حنان وجوازه منها. انا كل اللي يهمني يا ميرفت اعرف عنوانه واروح اقابله واخد موافقته وابدأ ابني الشقة اللي هنتجوز فيها. يعني خلاص هتتحل المشكلة يا احمد؟ ان شاء الله يا ميرفت. انا سمعت ان سيد افندي ده ساكن في بنسيون في لوكاندا. وحياتك وحياتك لو وصلت اني اروح السجل المدني عشان اعرف عنوانه هروح يا ميرفت. انت هنا يا احمد يا ابني؟ كويس اني شفتك قبل ما تمشي. انت جيت يا ماما؟ عم مدبولي عايزك يا باشمهندس. عايزنا انا؟ ايوه قابلني في الشارع وقال لي اقول لك انه عايز يقابلك ضروري. ويعود احمد في ايه عم مدبولي يا ماما؟ واحمد هيخسر ايه يا بنتي لما يروح يشوف مدبولي عايزه ليه؟ مش بعيد عايز يكلمني في موضوع البنا. هو مش قال لا؟ عايز ايه تاني بقى؟ يمكن غير رايه يا ميرفت يا بنتي. ومش بعيد الراجل يكون قدر ظروفكم ورجع في كلامه الاولان وعايز يقول لاحمد انه موافق تبنوا شقتكم في البيت الكبير. ولو اني مش متوقع حاجه زي دي من عم مدبولي لكن هروح اشوفه. بقى شوف يا باشمهندس، وبصراحه كده البيت الكبير ده بقى زي الشجره العجوزه اللي ما تخضر ولا بتزرع، ايجار قديم ملاليم ولا نطايل منه ولا مربط خطيبتك نايفها حاجه غير وجع الدماغ ودوشه السكان، واللي زي الشجره دي تتقطع احسن. مش فاهم. هفهمك عشان تبقى انت بقى تفهم برضو المحروسة ميرفت. انت تسمع عن فتوح به الصرفي؟ فتوح الصرفي ده افتكر صاحب شركة مقاولات. مليونير يا باشمهندس في المقاولات وفي الاستيراد وفي كله. وماله فتوح الصرفي بموضوع البيت؟ ماله ازاي بقى يا باشمهندس اذا كان هو اللي حيشتري؟ اشتري ايه؟ يشتري البيت بالشيء الفلاني. هيشتريه مننا ويهده. انت بتقول ايه؟ اهو بالمبلغ اللي هتاخده ميرفت من بيع نظيفها وهيبقى مبلغ محترم تشوفوتكو شقة معتبرة عليها القيمة بدل القطين اللي كنت ناويين تبنوهم فوق السطوح يا احمد يا ابني. الله، وفتوح الصرفي هيهد البيت الكبير ليه؟ امال يعني الراجل هيدفع الفلوس دي كلها في حطام متلصمة وناس زي النمل متحشرين ببلاش وبملالين جواه؟ يعني هيطرد السكان من البيت؟ اما يعني هيهدوا عليهم؟ طبعا هيخليهم الاول ويطلعهم منه وبعدين يهدوا ويسويه بالارض. كويس، والسكان هيروحوا فين؟ تفكر في روحك الاول يا باشمهندس. هو انت لاقي شقه تتجوز فيها انت وميرفت يا ابني وتتلموا فيها؟ يعني افهم من كده ان فتوح الصرفي مش هيتعهد يرجع السكان تاني بعد ما يبني من جديد؟ يرجع مين يا باشمهندس؟ ده انت تاريخ طيب قوي. طيب قوي يعني كل واحد هياخد ولاده ويبني خيمه ويسكنوا فيها يا عم مدبول؟ اهي الحته كلها خيام ومش هتنهد الدنيا لو الخيام دي زادت 3-4 خيام كمان يا باشمهندس. لكن السكان من حقهم يرجعوا ويبقى لهم شقق في العمارة اللي حيبنيها فتوح. وما حدش قال لهم لا. يعني هيرجعوا يسكنوا؟ اللي يقدر يدفع حلال عليه شقة لوكس في العمارة. يدفع خلوه يعني؟ لا، فتوح به ما يقبلش حرام ولا يرضاش بحكاية الخلوات دي. فتوح به حيملك. الشقق في عمارته تمليك. ده مجنون. يا باشمهندس انا عن نفسي لا يمكن اوافق على الكلام ده. ما تاخذنيش كلمة في الموضوع ده. اولا المحروسة نلفة، انا خطيبها. هي شريكتي في البيت القديم مش انت؟ اه. والصراحة ما تزعلش، ومرفت برضو لا يمكن توافق. طب بالراحة شوية يا باش مهندس. قلت لك رأيها هو نفس رأي عم مدبولي. طب شو عليها الأول؟ ولا أقول لك خليني أنا أكلمها. قلت لك مرفت مش ممكن حتوافق. من حقي أسمع رأيها. عم مدبولي، دي شريكتي في البيت يا باش مهندس. واللي عايز يشتري البيت ويهده ده لو يبني مكانه عمارة جديدة ويملكها. أيوة يا حنان يا بنتي، عاوز يعملها عمارة تمليك هنا في حتتنا دي يا بابا. يرمي السكان في الشارع ويخليهم ويطلع هو بعمارته وسطيهم، ويبقى واحد نايم بعياله على الرصيف وجاره فوق منه ساكن في شقة دافع فيها 20-30 ألف. دي مش بس حاجة غريبة، لا دي حاجة تغيظ وتفرق كمان. محدش مرتاح للحكاية دي في الحتة كلها غير مدبولي يا حنان يا بنتي. مدبولي؟ مدبولي دايما يخلي غيره هو اللي يدفع تمن تصرفاته. والشركة التانيين، هو مش برضو له شركة تانيين في البيت؟ هو لولا الشركة كان البيت لساته موجود وما تهدش يا حنان لحد دلوقتي. مرفت بنت الست منير، بنت المرحوم بسطاوي وعروسة الباش مهندس أحمد. الجدع ده ربنا يسلمه لشبابه، هو اللي واقف زي الاسد ما شاء الله قدام مدبولي وفتحه الصرف. افتكر البيت ده يا بابا، البيت الكبير ده كان مشارك فيه السيد الجمل، وهو برضه لسه شريك فيه لغايه النهارده. ووافق على البيع زي مدبولي؟ وما يوافقش ليه السيد الجمل؟ يعني يهمه ايه البيت يتباع ولا يتهد؟ يعني حد خد رايه يعني في الموضوع ده؟ تلاقي مدبولي راح له وكلمه يا بنتي. على رأيك يا بابا. المهم طمنيني انت على اشرف ابنك، عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله، كلمت امبارح حرارته 39، لكن النهارده الحمد لله. سلميلي على ابوه لما يرجع بالسلامه. الله، انت رايح فين يا بابا؟ الباش مهندس احمد كان مواعدني يجيلي في المحل، الحق اروح له. التمليك قال دي الناس مش لاقيه خيمه تستوى فيها. ده كلام ده؟ لا، انا قلت لك يا مدبولي العمارة حبنيها بالطريقة اللي انا اختارها. ثم ما تنساش يا مدبولي ان اشترطت عليك استلم البيت فاضي، واشترطت كمان لك تتعهد لساكن ولا ادي امتياز لحد. حتى انتم يا شركة يا اللي حتبيعوا، حصل الكلام ده؟ حصل. ما فيش كلام يا فتح بيه. يعني مثلا واحد زي الباش مهندس دل، انت قلت لي اسمه ايه؟ احمد، الباش مهندس احمد. واحد زي الباش مهندس احمد ما يجيش يقول لي اخد شقة في العمارة. الجدع ده يا فتح بيه دماغه ناشفة حبتين. قلت لي ان مرفت هي اللي حديها، وهي اللي شركتك في البيت يا مدبول. ايوه مرفت هي اللي شركتي يا فتح بيه. كويس، امال احمد دخله ايه؟ ما هو قدر يأثر عليها. وهو بقى مش موافق يبيع نصيب مرفت؟ لا لا لا لا لا، احمد مسيره حيوافق. مسيره حيوافق. بقول لك يا مدبولي. نعم. خليني اقابل الباش مهندس احمد. تقابل الباش مهندس احمد؟ انا ممكن اتفهم معاه بطريقتي. ما فيش مانع، اقول له وخليه يجي لك يا فتح بيه. هو خطيب مربت وعايز يتجوز وعايز شقه، يبقى كل شيء ممكن نتفق عليه. ممكن قوي يا فتح بيه. وافتكر بالنسبه لشريكك الثالث، انتوا ثلاثة شركاء قلت لي. ايوه انا ومرفت وسيد افندي الجمل. سيد افندي الجمل ده شريكك الثالث؟ ده ابن حلال، واللي اقول له عليه بيمشي. يعني ما فيش بالنسبه لسيد افندي ده مشكله؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، ده ممكن تعتبره موافق من دلوقتي، ممكن تعتبره كمان ماضي على عقد البيع. يبقى نشوف الباش مهندس احمد. هجيبه واجي حضرتك. لا انا هروح له بنفسي وبالمرة ابص على البيت. اهلا وسهلا، تنور الحي كله يا فتح بيه، وتشرب بيت مدبولي وتزيده بركة يا راجل يا طيب. دي نكتة مرة ونكتة بايخة كمان ودمها تقيل. عايز الصراحة معك حق. يعني تصوري يا مرفت، تصوري المنظر ده، ناس قاعدين في الشارع وفرشة مراتب وبطاطين على الأرض، وبياكلوا ويستحموا ويناموا في خيام هم وولادهم، اللي فيهم بيذاكر واللي فيهم عيال. الحاج شلبي وعيلته بقالهم سنة في الشارع، بعد بيتهم ما وقع في الشتاء وايه اللي قبل اللي فات. وغير الحاج شلبي يا مربت، وهي الخيام قدامنا والناس اللي تحتها عارفينهم، جيران واصحاب وقرايب من هنا او من هنا، ويجي في فتوح بالطرف يتحداهم ويفلتهم. هو فعلا بيستفزهم يا مربت. عمارة تمليك يبنيها وتيهم وقدامهم، وشقق كتيرة ونجيفة مش لاقية اللي يسكنها، وهم بيدوروا تحت الشمس على ضلة تحميهم. شيء يضحك ويبكي. ده كمان مش عايز يدينا احنا شقة في العمارة الجديدة، ده شرط من ضمن شروط فتوح الصرفي. انسان غريب فعلا فتوح ده. الاغرب منه واحد زي عم مدبولي. طول عمر عم مدبولي ما بيفكرش غير في نفسه. كان عايز يجي قبلك يا مربت. ومدبولي يقابلني ليه؟ عايز يسمع رايك بنفسه. رايي هو رايي يعني. بيقول انك انت اللي شركته في البيت. لكن شركتك انت في العمر وفي الدنيا يعني. احنا لازم نرفض يا مربت. صدقيني مش عشان فتوح رفض يدينا شقه في العماره اللي حيبنيها لانه هيدفع لنا ثمن البيع، ومش عشان مجرد اننا مختلفين مع واحد زي عم مدبولي. لا يا مربت، لا، احنا لازم نرفض لان اللي عايز يفرضه علينا فتوح الطرفي شيء لا يمكن نقبله او نسكت عليه. انا لا يمكن ابيع نصيبي في البيت، ولا يمكن نرضى اننا نبيع الناس اللي في الحته دول كلهم، لا يمكن. مربت. ايوه يا احنا ممكن نوافق. نوافق على ايه؟ اننا نبيع لفتوح الطرفي احمد، بس بشروطنا. ايوه بشروطنا احنا يا مربت. شروطنا احنا. ممكن تخلينا الطرف؟ لو تعمليه هحاول قبل فتوح الطرف. ايوه لكن بشروطنا احنا يا مربت. وايه هي شروطنا؟ اعرفها. هقول لك عليها بعدين. بعدين رايح لفتوح يا احمد؟ رايح له بشروطنا يا مربت. دي ناس غاويه فقط. حد يرفض مبلغ زي ده اكتر من 50,000 جنيه يا منصور. مين يقول للفلوس دي كلها لا الا ده كان مجنون بقى ولا اهبل. ما حدش بيقول لا يا مدبولي. الباشمهندس احمد يا سيدي بيقولها. الباشمهندس ما بيقولش لا وخلاص يا مدبولي. الباشمهندس بيقول حكاية التمليك دي بلاش منها. بلاش منها؟ طب واحنا من؟ الراجل هيدفع لنا فلوسنا كلها، وزي ما احنا احرار في فلوسنا هو كمان حر في فلوسه. يملكها بقى، يزرعها بطيخ. من احنا؟ انت عاوز الصراحة؟ الحتة كلها مقلوبة عليك وعلى فتوح به ده يا مدبولي. ايه؟ مش طايقين لا مؤاخذة يسمعوا سيرتكم. ما تزعلش مني. حقد، حقد وشرفك. ناس جعانة وقلوبها والعياذ بالله بتكره الخير لغيرها والسلام. ثم يعني فتوح به ما غلطش؟ ما غلطش ازاي بقى يا سي مدبولي؟ قال انا هعملها تمليك، وهالشقق هتبقى كتير، واللي عنده النية وغوي يسكن اهلا وسهلا ومرحب بيه. انت بتضحك على روحك يا مدبولي ولا بتضحك علينا؟ الراجل بقى اللي نايم قصادك في الخيمة على الرصيف هو وولاده، ولا اللي قاعد في قطين هو وعياله في مطرح مشترك هيقدر برضو يدفع كم الف في شقة تمليك؟ يبقى يرضى ويسكت. ايوه طبعا، انا اتفقت مع محتم بيه على كل شيء في موضوع البيت. ايوه انا يهمني قرار الازالة، كل اللي فيه حخليهم يعني، كلها اسبوع ونمضي العقد ونسجل. الرسوم كلها جاهزة. لوكس طبعا. الله، وهو كذلك. مع السلامة. تأخرت عليك يا مدبولي؟ لا ابدا، بس كنا عايزين نلحق الباشمهندس احمد وهو عندنا شايف. دقايق بالعربية ونكون هناك يا مدبولي. بس اصلي بعت للمهندس اللي حيصمم المدخل، وهو يجي معانا ويعين المساحة والموقع. معقول برضه فتح بيه؟ لازم هو. ادخل. مساء الخير افندم. ما هو ده الباشمهندس احمد. احمد مراد فتح بيه. اهلا وسهلا. ابن حلال يا باشمهندس. فعلا ابن حلال يا باشمهندس، لاننا كنا نازلين انا وعم مدبولي ورايحين لك دلوقتي حالا. اهلا اهلا اهلا. الله، ده لسه واقف ليه يا راجل؟ اتفضل اتفضل اقعد. اكيد كنت جاي لي بخصوص نفس الموضوع اللي انا جاي هنا عشان افتح بيه. انا كنت طلبت اقابلك يا باشمهندس احمد، وكنت فعلا زي ما قلت لك دلوقتي رايح مع مدبولي عشان اقابلك، لانه بصراحه بقى يهمني اتكلم معاك واسمع وجهه نظرك واسمع برضه شروطك. وانا سعيد يا فتوح بيه. سعيد اني بسمع الكلام ده من حضرتك. تحب يكون مدبولي موجود يا باشمهندس؟ عم مدبولي شريك في البيت. انا انا انا حاسبكم مع بعض احسن. لا استنى عم مدبولي. خلاص استنى يا عم مدبولي. واضح ان الباشمهندس احمد بيفكر في حاجات كتير في لحظة واحدة. ايوه يا باشمهندس تحت امرك. عرفت من عم مدبولي ان فتوح به ناوي يشتري البيت الكبير. وانا عرفت برضو من عم مدبولي ان احمد الباشمهندس احمد مش موافق على البيع. الحقيقة وافتكر حضرتك تعرفها ان اللي لها نصيب في البيت هي ميرفت خطيبتي وهي اللي ممكن ترفض او توافق. اكيد انت بتتكلم باسمها يا باشمهندس. المهم ممكن اعرف انت او ميرفت يعني مش موافقين لي على البيع؟ افتكر مدام الباشمهندس احمد جيت بنفسه لحد هنا يبقى موافق يا فتوح بيه. احب اسمع الكلام ده من الباشمهندس. انا موافق فعلا يا فتوح بيه. اهو ده الكلام يا باشمهندس. انا قلت لك يا فتوح بيه. يبقى خلاص مفيش مشكله. لو حبيت تقبض مبلغ دلوقتي تحت الحساب يا باشمهندس دفتر الشيكات موجود. يا ريت ناخد دفعه تحت الحساب يا فتوح بيه. طب مش نتفق الاول؟ ها ده مش قلت موافق؟ فعلا موافق لكن بشروط يا فتوح بيه. شروط. حضرتك ناوي تبني في مكان البيت القديم عمارة بالضبط برج من 20 دور او اكتر، والاقتراح المعروض اني اسميه برج الفتوح، حاجة كده زي ما تقول باب الفتوح. حلوة يا مدبولي. حكم ايه، انا احب الاسماء التاريخية. وافتكر برضو ناوي تملكها. اريح والله يا فتوح بيه، اريح كتير من وجع الدماغ. عمارة كبيرة زي دي يا فتوح بيه بالفخامة دي كلها وبالمواصفات اللي بتتكلم عليها هتكون شيء غير طبيعي وغير مناسب في حي شعبي زي حينا. بالعكس بالعكس يا باشمهندس، وجود عمارة كبيرة وحديثة وعلى طراز معماري جديد من نوعه في المنطقة كلها هيرفع من مستوى الحي، هيسعد الناس اللي فيه. الناس اللي نايمين في الخيام والناس اللي أكلة شربة مستحمية في الشارع، ولا الناس اللي ساكنين في بيوت وبينتظروا في كل لحظة انها تقع ويندفنوا مع اولادهم تحتها يا فتوح بيه؟ تكونش عايزني انا ابني لهم مساكن يناموا فيها؟ لا تخصص من العمارة اللي هتبنيها 3-4 ادوار يتلموا فيها. باش مهندس يا باش مهندس يا حبيبي، الكلام ده تطلبه من الدولة مش من فتوح. ثم انا هشتري هدفع فلوس، يعني من حقي استثمر فلوسي يا باش مهندس. مش على حساب مشاعر الناس يا فتوح بيه. مشاعر الناس زي ما هو صعب جدا على الانسان اللي بيدور على الرز والفول وبيقف في طابور الفراخ واللحمة وما يلاقيش قدامه غير التفاح الامريكاني، برضو صعب يا فتوح بيه على الانسان اللي نايم مع اولاده في خيمة وسط الشارع وفوق منه عمارة بيندفع في اي شقة تمليك فيها 20 أو 30 ألف جنيه. وهي الناس زي بعضيها يا احمد يا ابني. انا قلت شروط يا فتوح بيه وانا برفضها يا باشمهندس. بس يا عقلي ماضي يا احمد، الظاهر الباشمهندس بيصدق اللي بيقراه في الكتب. مش موافق على الشروط دي يا فتوح بيه؟ بالتأكيد لا. يبقى استأذن انا عن اذنكم. مع السلامة يا باشمهندس احمد. يا باشمهندس احمد اقعد هنا يا مدبولي، سيب الباشمهندس. هو يا فتوح بيه جدع ده، قلت لي سيد الجمل له التلت في البيت. ايوه زي بالظبط. خلاص يبقى نشوف سيد الجمل. طبعا ما وافقش يا حنان يا بنتي، وهو اللي زي فتوح به الصرفي برضه، هيفكر في الناس ولا هتهمه راحتهم. فتوح عايز يكسب، عايز يرجع قد اللي هيدفعه المدبولي وميربت 100 مرة يا بابا ويمكن اكتر. ما هو تاجر يا بنتي قبل ما يكون حاجة تانية. واللي هيحصل ايه بعد كده؟ ربنا العالم يا حنان. لكن فتوح ما يقدرش يشتري البيت من مدبولي لوحده، وما دام احمد وميرفت مش موافقين على البيع يبقى مفيش قدامهم غير شريكهم الثالث في البيت. صحيح، ما هم ثلاثة. وبتهيألي كده مدبولي مش هيسكت. هيعمل ايه يعني مدبولي يا بابا؟ اكيد هيروح له ويتفاهم معاه. يتفاهم مع مين؟ مع سيد، سيد الجمل. وهو سيد الجمل فين دلوقتي؟ ما هو لو سيد الجمل وافق يبيع نصيبه، ممكن بعد كده فتوح الصرافي يرغم ملفت ويضطرها تبيع اخرى في النهاية. ولو يعني، لو يعني سيد قال لا، لو سيد ما وافقش على البيع، يبقى لا مدبولي ولا فتوح هيقدروا يعملوا حاجة. وان شاء الله مش هيقدروا يا بابا. انا اللي جايبني هنا دلوقتي يا ست منيرة حاجة واحدة بس، تعرف ايه هي؟ خير يا مدبول؟ غلاوة ست ميرفت ومعزتها وخوفي على مصلحتها. كتر خيرك يا عم مدبول. شوف يا ميرفت يا بنتي، بقى كلام البشمهندس احمد خطيبك مع فتوح بيه ما يضرش حد غيرك. وانت سمعت كلام احمد يا عم مدبول؟ سمعته طبعا. وعرفت انه نفس كلام ميرفت؟ يا بنتي بلاش كلام المدارس ده، مصلحتك. مصلحتي في كل كلمة قالها البشمهندس احمد لفتوح بيه يا عم مدبول. فتوح هيشتري، هيشتري. يبقى يشتري من غيري. من غيرك؟ ميرفت مش هتبيع، مش هتبيع. سمع بنتك ميرفت بتقول ايه يا ست منيرة؟ وديك انت راخر سمعها يا مدبول. ايه ده، بدل ما تعقليها وتدليها على الصح والمفيد. هي قالت لك مش هتبيع. انا جيت لك للعشرة ونصحتكم وعملت الواجب. متشكرين يا عم مدبول. لكن عايز افهمك حاجة، احنا مش قد فتوح بيه مدبولي. ولو حبيت تتكلم تاني في الموضوع ده يا عم مدبولي، ابقى اتكلم مع احمد البشمهندس احمد. ده اللي انا فهمته من مدبولي يا باشمهندس. انا صحيح محتاج شقة اتجوز فيها يا منصور، لكن مش بالاسلوب اللي بيفكر فيه عم مدبولي او فتوح الصرفي. مدبولي بيقول ان فتوح بيه عنده استعداد يديلك شقة انت ومرفت في العمارة اذا كان ده هيخليك توافق على البيع يا باشمهندس. الله، يعني عايزين يشترون انا كمان. والله يا ابني معك حق، عدك العيب يا باشمهندس. صدقني انا لو وافقت ابيع، اقصد يعني لو مرفت وافقت على بيع نصيبها في البيت الكبير، لمجرد ان فتوح الصرفي هيسلمني شقة في العمارة اللي هيبنيها، يبقى خسرت كل حاجة. انت هتخسر ايه يا باشمهندس؟ هخسر الناس اللي تربيت وسطيهم، هخسر الناس اللي تخليت عنهم وبعتهم، وده لاني لو وافقت ابيع لفتوح الصرفي وبشروطه، اكون برضو في نفس اللحظة بعت كل انسان في الحتة بيحلم بسكن او بيحلم بشقة يتجوز فيها او يلم ولاده جواها. يا منصور، والناس والله يا ابني في الحي كله بيتكلموا عنك بالخير انت وست ميرفت. عموما انا قلت شروط الفتوح الصرفي، وشروط زي دي مستحيل واحد زي فتوح يقبلها. يبقى مش هنبيع يا منصور. وسيد الجمل، انت ناسي سيد الجمل يا باش مهندس؟ انا عرفت عنوانه وهروح اقابله. على خيرة الله. انت تعرف يا منصور؟ اعرف مين يا باش مهندس؟ تعرف سيد الجمل؟ والله من جهة تعرفه أعرفه، أهو كان واحد في الحتة ومتربي وسطينا. وعشان كده عايزك تيجي معايا نقابله. أيوة يا ابني، لكن أنا بالذات أرجوك، أنا عايزك تكون معايا يا منصور. قلت إيه؟ هاجي معاك يا باش مهندس. هو المبلغ الكبير يا عم مدبولي؟ 25,000 جنيه يا سيد أفندي، مبلغ محترم، وده نصيبك انت لوحدك، يعني تمضي العقد من هنا وتلاقي معاك الفلوس دي كلها، تعمل لك مشروع، تحطهم في البنك. طب وايه اللي يخلي ميرفت ترفض تبيع نصيبها؟ لو كان على ميرفت لوحدها توافق، لكن الجدع ده اللي اسمه احمد خطيبها يا سيدي، هو اللي فقري، هو اللي بيشجعها ترفض وتقول لا. واحمد مش عايزها تبيع ليه يا مدبول؟ بقول لك فقري. طب مش يمكن قدامه عرض تاني بمبلغ اكبر من كده؟ يا ريت كنت ارتحت، لكن ده بيشترط على فتوح بيه يبني نص العمارة لسكان الحتة اللي مش لاقين مساكن. كلام ما يدخلش العقد يا سيد افندي. معنى كده ان فتوح ده هيشتري مني انا لوحدي. التلت بتاعك والتلت بتاعي احنا الاتنين هنبيع له و هيدفع المبلغ كله طبعا 25,000 جنيه. وفين هو الراجل ده مدبولي؟ بكره نروح له سوا. استنى مدبولي. ايوه يا سيد فن. الناس في الحته بيقولوا ايه؟ وهيقولوا ايه الناس يعني؟ البيت بيتنا واحنا اللي حنبيع ومحدش له عندنا حاجة يا سيد افندي. يعني مجرد سؤال. وهم اللي مؤاخذة يعني الناس اللي بتسألني عنهم دلوقتي يطلعوا مين؟ مش هم برضو الناس اللي وقفوا في صف للطمنصور؟ مفيش داعي للكلام ده مدبولي. انا بفكرك يا سيد افندي. خلي فتوح بيه يجيلك هنا في البنسيون يمضي معاك العقد. هرد عليك بعدين. براحتك يا سيد فني براحتك. وانت عرفت مين يا احمد ان سيد الجمل وافق على البيع؟ حكاية زي دي لازم تتعرف يا مربت. قابلت عم مدبولي؟ نصت منصور فهم من كلام مدبولي ان سيد الجمل ما عندوش مانع يبيع نصيبه لفتوح الصرف. ما عندوش مانع حاجة ووافق فعلا حاجة تانية. احيانا بسأل نفسي ايه اللي يخلي واحد زي سيد الجمل بعيد عننا وعن الحتة وعن الناس اللي عايشين فيها السنين دي كلها ما يوافقش على البيع؟ ايه اللي يخليه يقول لا لفتوح يا مرفت؟ ده يمكن كمان يكون من مصلحته البيع. انا متوقع انه يوافق. الشيء الغريب يا احمد ان الناس كلها تقريبا بتحب سيد الجمل، لكن لو عرفوا انه وقف في صف مدبولي ووافق يبيع لفتوح الصرفي يمكن يغيروا رأيه. فعلا حبيع حبيع يا شكري، وهو تلاقي لك شقة بقى وكفاية عيشة البنسونات زي الباد والرحل. والمرة تفكر في العروسة وتتجوز فيها. افكر في العروسة وتتجوز ويبقى لك بيه واتجوز كمان؟ ما تتجوزش ليه يا سيد؟ 25,000 جنيه وشقة، مطلوب ايه تاني بعد كده؟ مطلوب اولا الاقي العروسة. ما تحملش همها. تفتكر اهل البنات الحلوة ولاد الناس الطيبين كتير؟ انا ما بفكرش في الجواز يا شكري. بتفكر في حنان مش كده؟ حنان بقولك ايه، فوق وشوف مصلحتك فين، بلاش الرومانسية الغريبة دي. تعرف ان حكاية بيع البيت دي رجعتني من تاني للحي والناس اللي في الحي. واكيد فكرتك بالحبايب، ومش بعيد تكون بتفكر ترجع تعيش فيه. لا ما افتكرش يا شكري. انا لو رجعت النهاردة بعد غيابي الطويل ده عن الحتة هرجع غريب، ناس كتير ما تعرفنيش او مش فاكراني. تفتكر يعني كل الناس نسيت سيد الجمل؟ وعشتني الحتة، وحشتني الحتة والحي والشارع يا شكري. وحشك الماضي يا صاحبي. وحشوني الناس كلهم كلهم يا شكري. المحروس ابنك ده مش كده؟ ما شاء الله ما شاء الله. نهايته. استأذن انا بقى، بس عايزك تقولي للقصة منصور ما يمشيش ورا الباشمهندس احمد وما يتعبش نفسه معاه. سيد الجمل حيبيع يعني حيبيع. مين يا ماما سيد الجمل ده؟ اسكت يا اسرى عيب كده. جده بيقول سيد الجمل، وعم مدبولي برضو بيقول سيد الجمل. قلت لك اسكت يا اسرى. ده عيل ما يعرفش يا بنتي. وانت تعرفه؟ ايه هو حد ما يعرفوش يا اشرف؟ انا اشرف. ما تاخديش بالك من كلامه، ده لسه صغير. سلم على القصة منصور. سلام عليكم. مع السلامة عم مدبولي. مع السلامة. مين يا ماما سيد الجمل ده؟ قلت لك اسكت يا اسرى. سلامات يا سيد افندي. اهلا وسهلا بيك يا منصور، انت والبشمهندس احمد. اهلا يا سيد يا ابني. ما هي ما كنتش اتوقع انك تيجي تزورني هنا ابدا. كل شيء باوان يا سيد افندي. البركة بقى في البشمهندس احمد، هو اللي فكركم بسيد الجمل. فتوح الصرفي عايز يشتري البيت الكبير ويهده. ما هو مدام حيشتريه يبقى من حقه يتصرف فيه بالطريقة اللي يختارها. لكن ما يقدرش يجبرنا على البيع برضو بالطريقة اللي يختارها؟ بالتأكيد لا. لكن ليه ما نبيعش احنا؟ لأنه عايز بعد ما يهد البيت يبنيه عمارة أو يبني برج الفتوح زي ما بيسميها هو بطريقته. وانت معترض على التسمية يا باشمهندس؟ الباشمهندس مش موافق على حكاية التمليك يا سيد أفندي. التمليك؟ فتوح ناوي يبني العمارة الكبيرة ويبيع شقاها تمليك. طب ودي فيها ايه دي يا باشمهندس؟ فيها انه بيتحدى الناس، بيستفزهم. بيستفزهم؟ تخيل حضرتك، ناس نايمة بولادها في الشارع جوه خيام، وناس بتحلم بأوضة من أربع حيطان وشبان بوجهه المستحيل، وهم بيدوروا على شقة يتجوزوا فيها، وقدامهم عمارة تمليك ثمن الشقة 30 أو 40 ألف جنيه. اللي مش قد الجواز ما يفكرش فيه. أنا أختلف معاك، لكن أفتكر إن الوسطى منصور متفق معايا في اللي أنا بقوله. دي سنة الحياة يا سيد أفندي. أيوة سنة الحياة، وما تقدرش تمنع الناس تفكر في الجواز. بيتهيالي كان لك رأي تاني في الموضوع ده يا أستاذ منصور. خلينا في موضوعنا يا سيد أفندي. أنا واحد من الناس اللي بقالهم أكتر من سنتين بيدوروا على شقة يتجوزوا فيها ومش لاقيين، وزي من شبان الحي كتير كلهم بيواجهوا نفس المشكلة. فتوح الصرفي زي أنا ما عرفت من مدبولي مستعد يديلك شقة في العمارة الجديدة أنت ومربك. يعني بالنسبة لك مفيش أي مشكلة. أنا مش مستعد أبيع البيت وبيع الناس كمان يا أستاذ سيد في لحظة واحدة. دي مشكلتك أنت يا باشمهندس، ومشكلتك لوحدك. آه أفهم من كده أنك بتأيد فتوح الصرفي وبتأيد موقفه. ما بلاش الألفاظ الكبيرة دي يا باشمهندس. أقصد أنك قررت تبيع نصيبك لفتوح بيه. أيوة. ما عادش سيد الجمل اللي كنت أعرفه. ايه يعني استقبلكوا وحش يا بابا؟ بالعكس، الراجل خدنا فاهلا وسهلا، لكن زي ما يكون كده بقى بعيد عننا. اه زي ما يكون غريب حبتين او سايب الحته من مدة. على رايك يا حنان يا بنتي. المهم كان رايه ايه لما كلمته؟ كان موافق. موافق؟ سيد الجمل كان موافق صحيح زي ما قال عم مدبولي على البيع؟ هو قال لنا انه موافق، وانه مش شايف حاجه تخليه ما يبيعش نصيبه في البيت. يعني هيبيع لفتوح بيه؟ قلت له يفكر شويه، يفكر مره تانيه. وقال ايه؟ قال ايه يا بابا؟ قال انه عشان خاطر القسطة منصور هيفكر في الموضوع مره تانيه. كويس، لكن طريقه كلامه بتقول انه ناوي يبيع يا حنان. مادام هيفكر مره تانيه يا بابا يبقى نستنى عليه وما نحكمش بسرعه. اي كلها يومين ويرد علينا. بيتهيألي سيد حيشتري خاطركم. سيد حيبيع يا بنتي، وبكره تشوفي. انت بتقول ايه يا عم مدبولي؟ بقول لك الصح يا سيد فندم، بقول لك على الحقيقه. مش قادر اصدقك. لا صدقني يا سيد فندي صدقني. الباشمهندس احمد كان بيتكلم بحماس حقيقي، كان متحمس لرأيه بيدافع عنه قدامي. لكن الحقيقة انه طمعان يبيع البيت بمعرفته. ايوة متعشي ميلاقي مشتري غير فتوح بيه وبعيد عني وعنك، ويتلايم على كم قرش كويسين لحسابه هو لوحده، عمولة سمسرة حاجة زي دي يعني. لا لا لا ما افتكرش الباشمهندس احمد يطمع في حاجة زي دي. ده كمان واضح انه شاب كويس. هو يعني لو خد سمسرة واشتغل لحسابه مش هيبقى كويس يا سيد افندي؟ طب يا ريت يرسيني هو لو يعمل ايه وانا احط ايدي في ايده ونلعب اللعبة سوا. وانت بأي حق تدخل تعاين البيت يا فتوح بيه؟ اهلا اهلا باشمهندس احمد. وافتكر مش من حقك. مش من حقي؟ انت؟ انا بمنعك يا فتوح بيه. باشمهندس احمد ممكن افهم انت جاي هنا ليه؟ انت بالذات بأي صفة دلوقتي بتوجه لي سؤال زي ده؟ فتوح بيه انت تقدمت تشتري البيت. ومن حقي بصفتي مشتري اني اعين اللي هشتري يا باشمهندس. اظن ده شيء منطقي وطبيعي. ده لو كان فيه موافقه على البيع. والله اغلبيه الشركاء موافقين يا باشمهندس. قصدك عم مدبولي؟ لا، قصدي سيد الجمل. سيد افندي الجمل لسه ما وافقش يا فتوح بيه. وانا واثق من اللي بقوله. مدبولي ما قالكش الحقيقه كلها. يعني افهم من كده انكم بتمنعوني ادخل البيت اللي هشتريه؟ ولحد ما تشتريه فعلا يا فتوح بيه. ولحد دلوقتي محدش عارف موقفه يا طنط حنين، واقف مع مين؟ في صف مين؟ هيبيع ولا مش هيبيع؟ لكن الباشمهندس احمد اتكلم معايا يا ميرفت. احمد راح له زي ما انت عارفه هو وعمي منصور، قابلوه وشرحوا له الموقف كله وما قالهمش انه هيبيع. المفروض انه كان موافق فعلا قبل ما يسمع كلامه، ووعدهم انه هيفكر مره ثانيه وهيرد عليهم. واكيد هيرد عليهم. موقفه مش واضح يا طنط حنين، احنا ما نعرفش ظروفه ايه يا ميرفت. يمكن بقى عم مدبولي يعرفها اكتر مننا. برضو بلاش نكلمه من دلوقتي. تعرفي انا فكرت في ايه يا طنط حنين؟ في انه يكون وافق ومرضاش يعني يصارح الباشمهندس احمد. فكرت اروح. ايه؟ تروحي مين يا ميرفت؟ اروح للاستاذ سيد الجمل. تروحي لسيد الجمل؟ ما هو بصراحه بقى الموضوع اخذ صوره تحدي بينا وبين فتوح بيه ده. ايوه لكن احمد راح وبابا كمان راح معاه، وما افتكرش انت هتقولي اكتر من اللي هم قالوه يا ميرفت. انا مش متصوره ابدا ان فتوح الثرابي ينتصر على احمد، وانا مش متصوره برضو ان سيد الجمل هيوافق. طنط حنين. ايوه يا ميرفت. ممكن اقول حاجه؟ قول اتفضلي. لو يعني فكرت اروح اقابل الاستاذ سيد الجمل. انت برضو لسه مصممه على الحكايه دي؟ يعني لو اضطريت اروح له عندك انت استعداد انك ايه؟ استعداد لايه يا ميرفت؟ استعداد يعني انك تيجي معايا؟ لا طبعا، حتى لو كان ده انا مش ممكن يا ميرفت، مش ممكن. شوفوا الواد بيقول ايه راخ. اسمع يا باشمهندس احمد، عايز ايه يا اشرف؟ عايز اروح معاكم. تروح معانا فين يا اشرف؟ انتوا مش رايحين لسيد الجمل؟ ايوه رايحين له. عندك مانع؟ اروح معاكم. شفت يا باشمهندس؟ انا بقى رايي تروح انت دلوقتي لماما يا اشرف. هروح مع جده. لا روح انت سبقني عند ماما وانا هحصلك. يلا يا اشرف. مع السلامه يا عمو. مع السلامه يا اشرف. الحكايه بقت شغله الحته كلها، مفيش سيرة على لسانهم غيرها اليومين دول. الناس يا اسطى منصور فهموها على انها قضيتهم اللي لازم يكسبوها من فتوح الصرف. ده حتى الولاد الصغيرين جيلوا ورا العربية بتاعته بالطوم. وهو اشرف اهو راخر عايز يجي قبل معايا سيد الجمل. خمس سنين من يوم ما سبت الحتة محدش فكر يسأل او يعرف انا فين وعايش ازاي. يعني كانوا هيدوروا عليك يا سيد زي ما دوروا عليا في الايام دي وجري ورايا. ما هو كان ضروري يعرفوا رأيك وياخدوا موافقتك يا اخي. يعني لولا مصلحتهم ما كانوش فكروا مجرد تفكير انهم يجوا لحد عندي وكل واحد بيتسابق عشان يوصل لي. ايوه ما هو صحيح انك سبت الحتة ومشيت وبعدت عنهم، لكن برضو ما تنساش انك كنت موجود ما بينهم يا سيد. موجود ما بينهم؟ بتقول موجود ما بينهم؟ طبعا وجود البيت اللي ليك فيه التلت ده وجود لسيد الجمل نفسه. وما دام البيت ده موجود هتفضل انت برضو موجود بمعنى او باخر. يعني كل اللي بيضبطهم دي هو الثمن قراريط، هو تلت البيت القديم، هو الكم متر من الارض وشوية الخشب والحديد اللي ورثتهم، ده كل اللي بيربطهم بيا. واللي بيربطك انت برضو بيهم؟ لا لا لا شكري، انا لا يمكن يربطني بيهم قراط في بيت ولا الف قراط. لا لا صدقني لا يا شكري. اهو المهم انك مرتبط بالحتة وبالناس والسلام. شكري نغير الموضوع. قوم تعالى معايا. بقولك قوم يا شكري. هتوديني فين دلوقتي؟ عايز اشوف البيت. هتروح الحي بتاعك؟ هروح اشوف البيت. انهي بيت ده يا سيد؟ البيت الكبير، البيت الكبير اللي في الحته. قلت لي بقى. وايه يعني الغريب في كلامي؟ وايه اللي فكرك كده مره واحده طلعها في دماغك تروح تشوف البيت؟ ما تنساش ان انا اتربيت فيه. ايوه شكري اتولدت فيه وكبرت فيه. ما افتكرتش تروح تشوفه خمس سنين يا صديق. يمكن الظروف الجديده اللي بتحصل دلوقتي هي اللي شجعتني. الظروف الجديدة ولا الأشواق؟ أشواق الزمن القديم يا أبو السيد. هتيجي معايا يا شكري؟ قول لي الأول أنت ناوي على إيه؟ هتبيع ولا جايز أتخذ قرار بعد ما نرجع من هناك؟ أنا بتكلم مع فتوح الصرف باسم تمربت. وده موضوع مش عاوز مناقشة يا حبيبي، لكن برضه مستعد ودلوقتي حالا هنسحب أنا وأسيبك أنت تتكلمي بنفسك وتاخدي قراراتك كلها بعيد عني. أنت بتقول إيه يا حبيبي؟ قرارات إيه اللي أخدها بعيد عنك؟ وأنا واثق إنك هتتصرفي كويس. وأنا إيه اللي يخليني أتصرف لوحدي وأخد قرارات برضه لوحدي؟ ممكن أكون أسأت التصرف مثلا أو بفرض عليكي رأي معين. دمك تقيل يا باشمهندس. يبقى تفهميني حكاية من روحك لسيد أفندي الجمل دي. اللي يسمع كده يقول إني روحت فعلا لسيد الجمل. أهو بتفكري تروحي؟ دي مجرد فكرة خطرت على بالي مش أكتر من كده يا حبيبي. وأنا ضد فكرة زي دي يا مرفت. ممكن تسمعني كويس وبهدوء لو سمحت؟ ممكن يا حبيبي؟ عايزة تاخدي رأيي تروحي ولا لأ؟ لأ مش ده اللي عاوز أكلمك فيه. أمال عايزة تقولي إيه؟ أنا فكرت في حاجة تانية يا باشمهندس، حاجة تانية خالص. وإيه هي الحاجة دي؟ بس هي موقف بيني وبينك كان معاها حق يا حبيبي. انت بتتكلمي عن ايه وعن مين؟ عن طنط حنان بنت لسطى منصور. وما تزعلش مني، انا كلمتها فعلا في الموضوع ده وطلبت منها تيجي معايا. تيجي معاكي فين؟ فهميني. نروح نقابل السيد الجمل. انت غلطانه يا مربت، كلام زي ده ما يتقالش لواحده زي حنان بالذات. عموما هي رفض. طبيعي انها ترفض. صدقني انا اتصرفت كده لاني خايفه سيد الجمل يتاثر بكلام عم مدبولي وبفلوس فتوح بيه يقف معاهم ضدنا ويبيع لهم نصيبه. تقوم تطلبي من حنان؟ لا يا مرفت، مش عايزه فتوح الصرف ينتصر عليك يا احمد. اه اللي فهمته من كل اللي انت بتقوليه دلوقتي ومن كل اللي فكرت فيه حاجه واحده بس. فهمت ايه يا احمد؟ ها؟ انك بتحب يا ست مرفت. بحب. بتحب الباشمهندس احمد مراد. انا مش فاهم انت ازاي واقف في صف الباشمهندس احمد. الجدع كلامه معقول بصراحه يا مدبول. اللي يشوف كده يا استاذ منصور ويسمع كلامكم يقول ان فتوح بيه هيسرقنا ولا هيخطف مننا البيت ويجري. لا السرقه برضه الف لون ولون يا مدبول. عايز تقولي يعني ان فتوح بيه الصرفي حرامي؟ انا ما قلتش كده. سيبك من كلام الباشمهندس احمد واللي في سن دول يا اسطى منصور. انت ناسي انهم هم اللي هيكملوا مشوارنا يا راجل يا عجوز. لكن ما بيعرفوش لسه فين مصلحتهم. مالك يا بابا؟ ابدا يا حنان يا بنتي، بس الظاهر الوقفه طول النهار في المحل ما عادتش تناسبني وما عدتش اقدر عليها. ابوك عجز يا حنان. لا يا بابا انت متضايق، ما تخبيش عليا. حصل ايه بقى النهارده؟ وهيحصل ايه يعني يا حنان؟ مش بقول لك متضايق من حاجه يا بابا. وبعدين معاكي بقى، قلت لك ما فيش حاجه مضايقاني يا بنتي. بابا. ايوه يا حنان. ما يكونش وافق على البيع. تقصدي مين؟ سيد الجمل. واحنا مالنا بقى ومال سيد الجمل؟ نشغل روحنا بيه ليه ونهتم قوي باحواله ليه؟ من احنا وماله؟ انا متأسفة يا بابا. واحد زي ده هنستنى منه خير بمناسبة ايه يعني؟ انت يا بابا اللي كنت بتتكلم عني. لكن انت ما تسأليش عنه يا حنان يا بنتي. بابا انا لما بسألك عن سيد الجمل سؤالي هو نفس سؤال اي واحد او واحدة في الحتة، سؤال كل الناس اللي مشدودين لحكاية البيت الكبير وفتوح بيه ومربت والباش مهندس احمد. سؤالي هو نفس سؤال وسؤال الحاج شلبي، سؤال الصغير والكبير اللي يهمهم يشوفوا فتوح بيه بيبعد عنهم وعن حتتهم وشارعهم. ما تزعليش مني يا حنان يا بنتي، لكن هما كلمتين فارغين سمحتهم من مدبولي غيروا دم حبتين. وقال لك ايه مدبولي يا بابا؟ هم كلمتين فارغين والسلام يا بنتي. ويا ترى اتصل بيكم سيد الجمل يعني؟ لا ومش باين انه هيتصل. وعايز اقول لك حاجه يا حنان، يمكن ما اقدرش اقولها لحد تاني. خير يا بابا. انا لما رحت مع الباشمهندس احمد وقابلنا سيد الجمل حسيت انه مش ناسي اللي كان بيني وبينه. حسيت من كلامه انه لسه فاكر كلامي في اخر مره كلمته فيها. وبيني وبينك يا حنان يا بنتي، خفت اكون السبب اللي يخليه يكسر بخاطر الباشمهندس احمد. بس ده يبقى مجنون. خفت يكون وجودي قدامه فرصة يصفي فيها حساب قديم محدش له ذنب فيه غير. وانت كان ذنبك ايه يعني؟ انا ما قلتش الكلام ده لغيرك يا بنتي. يا حبيبي غير مال فين العكروت الصغير؟ أشرف مستمع له حس يعني في البيت. أشرف نايم من بدري كتير يا رب. ربنا يخليهولك يا بنتي، ينور له طريقه ويسلمه من كل مكروه. أمال فين البيت التاني؟ ها؟ أنهي بيت تاني؟ بيت الحبايب يا صديق حنان. بيت حنان؟ آه أهو بيتها هو يا شكري. آه اللي هناك ده؟ لو كنت أقدر أستنى هنا على طول. تستنى هنا تعمل ايه بقى يا صديق؟ اعيش مع المكان والزمان اللي حبيته. يا ريت ان اقدر ارجع. وما ترجعش ليه يا سيد افندي؟ باشمهندس احمد اهلا بيك في حتتك يا استاذ سيد. متشكر يا باشمهندس. شكري صديقي وصاحبي. اهلا استاذ شكري. اهلا بيك يا باشمهندس. في الحقيقه لقيت نفسي بفكر فجاه اجي الحي. انت مش غريب عنه يا سيد افندي؟ لا طبعا. بيتهيألي بقى مش معقول أول مرة تيجي فيها هنا بعد الغيبة الطويلة دي وتفضل واقف كده في الشارع. بالعكس أنا سعيد لوجودي هنا يا باشمهندس. لكن برضو نطلع عندي نشرب شاي وهو نتكلم. لا متشكر. الوقت متأخر ومش مناسب. تعرف يا سادة فندي؟ أيوه. تعرف إن الناس هنا كلها بتنتظر تشوفك؟ نعم تشوفني أنا؟ ولو يعني عليت صوتي وعرفوا ان اللي واقف قدامي دلوقتي هو سيد افندي الجمل هيتلموا كلهم وتجمعوا حواليك. ايه ده للدرجه دي يا باشمهندس؟ ممكن نجرب؟ لا لا لا مفيش داعي. بقول لك ايه يا سيد؟ ايوه. ما تستغل الحكايه دي وترشح نفسك في الانتخابات يا صديقي. يا اخي وطبعا ده هو البيت اللي شغل تفكيرنا اليومين دول يا سيد افندي. البيت اللي فتوح بيه عايز يشتريه ويهده ويبني مكانه برج الفتوح والعشرين دور. ده اعلى بيت في الحته زي ما انا شايف. حتى الجديد فيهم ما يزيدش عن 5 يا باشمهندس. احنا فعلا محتاجين لاكتر من برج واكتر من عماره زي دي. لكن القضيه مين يبنيها ومين يسكنها؟ القضيه اللي هي بقت قضيه يا باشمهندس. مش مهم نسميها ايه، لكن المهم انها بتمس حياتنا نفسها. مش عارف هل دي مثالية بقى ولا يعني مجرد اعتياد يعني على افكار والفاظ وجمل كبيرة؟ استاذ سيد. ايوة باش مهندس. ممكن اسألك سؤال؟ تحت امرك. ايه اللي خلاك فجأة تفكر تيجي هنا؟ ما اعرفش بالتحديد، لكن ما تنساش ان انا عشت هنا احلى ايام عمري. رغم انك من 5 سنين سبت الحي والحتة كلها وحرمت على نفسك تقرب منه او ترجع له مرة تانية. يعني ممكن تسميه الحنين. الحب. مش هتهمك بالمثالية ومش هتهمك يا سيد افندي بحكاية الافكار والالفاظ الكبيرة، لكن هتفق معاك في ان الحب ممكن يحرك مش بس القلوب، لا ممكن يحرك الدنيا كلها. ظهر الباشمهندس عاشق كبير قوي يا صديقي. انا فعلا عاشق يا استاذ شكري. بعشق وبحب الناس اللي كبرت وسطيهم والحته اللي اتولدت وعشت فيها، وده نفس الاحساس اللي خلى سيد افندي الجمل يرجع ويجي يشوف الحي بعد السنين دي كلها. انا كنت عايز اسالك عن حاجه يا باشمهندس. حاجه ايه يا سيد افندي؟ موضوع كان كلمني فيه عم مدبولي بخصوصك. بخصوصي انا؟ لكن اجله الوقت تاني. ايوه فعلا، لان الوقت متاخر وانا اصلي بصحى بدري. هنتكلم فيه بعدين يا باشمهندس. ايوه لكن عم مدبولي هيقول ايه بخصوصي؟ اوعدك ان احنا هنتكلم في الموضوع. انا يهمني انا اكتر يا باشمهندس صدقني. ايوه بقول لك كان هنا ليله امبارح. هنا فين يا راجل انت؟ هنا في الحتة. وده كلام تصدقه ازاي بس يا طمنصور؟ يصدقه ما تصدقوش انت حر يا مدبولي. سيد افندي الجمل يجي هنا؟ ايوه يا مدبولي. ويجي هنا ليه؟ ومناسبة ايه؟ اما عجايب يا اخي. وما يجيش ليه يعني؟ لا، المجية دي وراها حاجة. وراها ولا قدامها بقى، المهم ان سيد افندي ليله امبارح جه وكان موجود في الحتة بشحم ولحم. انت شفته بنفسك يا منصور؟ لا انا ما شفتوش، لكن عرفت من مين. خايف اقول لك يجرى لك اللي يجرى لك يا مدبولي. ما تتكلم امال يا منصور. الباشمهندس احمد اسمي. باشمهندس احمد؟ ايوه ازاي يا منصور؟ ايوه ازاي؟ زي ما بقول لك كده. واتكلم معاه؟ وما يتكلمش معاه ليه بس يا مدبولي؟ وهم ايه بس اللي يلمهم على بعض؟ الباشمهندس وهو راجع بالليل لمح سيد افندي وواحد صاحبه بيتمشوا في الحته، سلم عليهم وعزمهم يطلعوا بيته يشربوا الشاي. وسيد افندي الجمل قبل عزومته؟ لا. كويس. لكن وقفوا مده يتكلموا مع بعض. وقالوا ايه يعني؟ ما اعرفش يا مدبولي. اكيد الباشمهندس احمد قال لك يا منصور. بقول لك ما اعرفش، والباشمهندس احمد ما لحقش يقول لي حاجه. يبقى أنا هعرف من سيد أفندي. وإنت هيستخبى عليك يعني يا مدبولي؟ باشمهندس أصله ما يعرفش سيد أفندي. كفاية أنت تعرفه. ومش قد سيد أفندي، ما يقدرش عليه زي غيره. أنت أدرى يا مدبولي. لكن زي الحتة وأنا معلمش. إلاقيك كنت نايم ساعتها. نايم؟ اللي زينا يا مدبولي بيناموا بدري، لكن اللي زي الباشمهندس واللي زي سيد افندي بيسهروا حبتين اكتر مننا. شباب بقى يا مدبولي وبراحتهم. طيب اسيبك انا. هتروح لفتوح بيه؟ مش قبل ما اروح لسيد افندي الجمل. طب على مهلك، ده انت عجوز زي حالاتي. اهو غاب الجدع قد ما غاب ورجع تاني. عيني عليه. طب والنبي كان جدع امر وابن حلال وفحار، كان يدخل ويطلع في الحتة ما حدش يحس بيه ابدا. نهايته بقى ما حدش بياخد غير اللي مكتوب له. هو كون سيد افندي فكر يجي يزور الحتة عمتي معناه انه انسان كويس فعلا. ومين قال غير كده عن سيد الجمل يا ابني؟ المهم يا احمد طمني، اتكلمتوا في ايه؟ ابدا، مجرد كلام عادي. ما كلمكش عن البيت؟ هو كان جاي يشوف البيت يا مرغت. ويشوف البيت ليه؟ يعني كنت هسأله جاي تشوف البيت ليه؟ وحكاية فتوح السرف؟ بقولك كان الكلام بعيد عن الحكاية دي. ما هو كان لازم تسأله يا أحمد. كان الوقت متأخر وصاحبه اللي معاه كان مستعجل وعايز يمشي. وما عرفتش طبعا إذا كان حيبيع ولا لأ. وحيعرف إزاي يا مرغت يا بنت إذا كان بيقولك ما تكلموش في الموضوع؟ أنا شايفة إنها كانت فرصة يا ماما. بقولك كان مستعجل. حد شافكم مع بعض؟ ايه وفيها ايه يعني لو حد شافهم يا مرفت يا بنت؟ ده مجرد سؤال يا ماما. تعرف يا مرفت؟ ايوه يا حبيبي. احساسي بيقول ان سيد الجمل اقرب لنا من اي حد تاني. اقرب لنا احنا؟ ايوه اقرب لنا، مثلا من عم مدبول. وهو لو كان زي ما بتقول اقرب لنا كان ايه خليه لحد دلوقتي متردد ومش قادر ياخد قرار في حكايه البيع يا احمد؟ بصراحه هو فعلا متردد يا مرفت. يبقى حكايه اقرب لنا دي فيها كلام يا باشمهندس. ده مش اكتر من احساس. بقولك اللي يقولك عليه قلبك يا ابني ما تكدبوش ابدا. ايوه يا ماما، لكن ما لكنش ولا حاجه. ومين عارف مش يمكن سيد الجمل ناوي على الخير يا مرفت يا بنتي. يبقى يقول لفتوح لا مش هبيع نصيبي. احساسي بيه. احساسك تاني يا احمد. مرفت انت يا مرفت يا بنتي امرك عجيب قوي. برضو انا الغلطانه؟ ما هو كمان كل شيء بالعقل يا ضناي. طيب القصة منصور كان عايزك يا احمد. طيب انا قايم رايح له لعمتي. عن اذنك. ربنا يقويك يا ابني ويحبب فيك خلقه ويسعدك انت ومرفت بنتي يا رب. وانت ايه اللي يضايقك يا عم مدبول؟ وانا اتضايق ليه يا سيد افندي؟ واضح من كلامك انك ما كنتش عايزني اروح هناك. وحد يقدر يمنعك يا سيد افندي تروح ولا ما تروح؟ ولا حصل بقى اني روح؟ اهلا وسهلا. لكن لو كنت قلت لي انك جاي كنت استنيتك وقمت بالواجب وعملت الاصول. الفكره جات لي فجاه. كنت تعالى للبيت خبط عليا بدل وقفتك في الشارع. ايه انت كنت عايزني استاذنك يا مدبولي قبل ما اجي؟ لا سمح الله يا سيد افندي. لكن بصراحه بقى ما كنتش عايز الباشمهندس احمد يدوشك ويوجع دماغك بالكلام اللي بيقوله ده. خايف عليا يعني؟ هو كلامه كتير يا سيد افندي، لكن صدقني بيتكلم كويس. شفت بقى؟ شفت يا سيد افندي؟ ايه؟ اهو ده اللي انا عامل حسابه ومستنيه يحصل. انت بتتكلم عن ايه؟ انت اللي تقول لي هو قالك ايه. مش يمكن ما يعجبكش اللي قالهولي يا مدبولي؟ ما هو لابد مش هيعجبني، ولا عمر كلام الباشمهندس احمد ده عجبني ابدا. وافتكر برضو انه مش عاجب فتوح به الصرف، ولا عمره يعجب الناس اللي بتحكي مع اهلها وبتفكر بحق وحقيق. انت بتكره الباشمهندس احمد؟ هو اللي بيكره روحه، بيكره الخير لنفسه وللناس يا سيد افندي. طب تعرف كلام الباشمهندس احمد ده بيعجب مين في الحتة؟ ها؟ بيعجب يا سيدي القصة منصور. فعلا القصة منصور بيحب الباشمهندس. القصة منصور اللي وقف بينك وبين بنته مدبولي، واللي كان بيقول اللي معهوش ما يلزموش الموضوع ده. النهاردة بيقول كلام غير كده، النهاردة بيتكلم نفس كلام الباشمهندس احمد، وبيدافع عن اللي عايزين يتجهزوا واللي بيدوروا على شقة. طب وانت ايه اللي يضايقك في كلام زي ده؟ انت اللي لازم يضايقك الكلام ده. يضايقني انا؟ لانه ما تقلكش، ولانه لو كان اتقلك في وقته اتقلي كنت اتجوزت حنان. مدبولي، مش هي دي الحقيقة يا سيد افندي؟ هتهرب منها ليه وتهرب منها فين؟ كفاية كده كفاية. انا قلت اللي لازم تعرفه واللي مفروض تكون عارفه لوحدك. اسمعني يا مدبولي، يمكن ما سمعتش الكلام ده مني قبل كده، لكن لازم دلوقتي تسمعه. اوعى تفتكر انك باسلوبك ده. اسلوبي؟ انت فاهمني كويس وفاهم اقصد ايه يا عم مدبولي. عايز تقول ايه يا سيد افندي؟ مش بالاسلوب ده تقدر توصل للي انت عايزه مني سيد افندي. وكان لازم تلاحظ من زمان ان الموضوع القديم اللي كان بيني وبين لسطى منصور موضوع انتهى وما عادش ممكن يحركني ضده او يخليني اختار اقف جنبك او جنب فتوح بيه. كان لازم تلاحظ يا مدبولي ان الورقه دي مش كفايه تلعب بيها عشان تكسب. اكسب ايه يا سيد افندي واكثر ايه؟ طب عليا النعمه، انا قلت لك الكلام اللي قلته ده من قلبي، مش بقوله قدامك بس، لا ده بقوله بعيد عنك وبقوله للكل. كان نفسي تقوله في اللحظه اللي كنت بتمنى فيها حد يقف جنبي منكم او يمدي لي ايده ويقول لي لا ما تسيبش الحي. كنت فين انت وقتها يا مدبولي؟ كنت فين وما رفضت تشتري مني؟ كنت فين وما وقفت قصادي وقلت لي حد غريب يشاركني في البيت؟ لا مستحيل ومش ممكن. يعني انت خلاص مش فاكر لي غير الكلام ده يا سيد افندي؟ انت اللي اضطريتني اقوله يا مدبولي. ونسيت اللي عملوا فيك لسطى منصور؟ نسيت اللي فسخ خطوبتك على بنته بعد 4 سنين ولما لك شبكتك، وبعدها بكم يوم كان بيجوزها لغيرك، لواحد تاني غيرك يا سيد افندي؟ واديكوا النهارده انتوا الاتنين بتتسابقوا مع بعض عشان توصلوا للسيد الجمل. النهارده انتوا الاتنين، ومش بس انتوا الاتنين، لا دي الحته كلها بتحب السيد ومتعشمه في السيد وفي اللي هيقوله السيد. لكن لا، ايوه لا، روح قول لهم يا مدبولي ما ينتظروش سيد الجمل. روح لهم ان سيد الجمل مش هيقف في صفهم ضد مصلحته وضد نفسه. مصلحتك فوق كل حاجه يا سيد افندي. وعايز افهمك حاجه يا مدبولي. انا لو كنت هبيع نصيبي في البيت، لو كنت حوافق على البيع لواحد زي فتوح، فده مش معناه اني معاك عليهم برضو. لا لا والف لا يا مدبولي. مصلحتك قبل مدبولي وبعد مدبولي كمان يا سيد يا ابني. انا هبيع لفتوح الصرفي لانه مستعد يدفع لي الثمن. يعني حتبيع يا سيد افندي؟ ايوه، وانا اللي هتصل بفتوح بيه يا مدبولي وفي الوقت اللي هختاره. كانش حيقف يسمع كلامي يا باش مهندس، واه لو شفته ساعتها. ما هي حكايه زي دي ما كانش يتوقعها يا استاذ منصور. هو حد كان يصدق ان سيد افندي يرجح في وقت زي ده، يجي الحته وما يقابلش حد غير الباشمهندس احمد في سكته؟ وطبعا مدبول تصور ان سيد الجمل اقتنع بكلامنا ومش حيوافق على البيع لفتوح بتاعه. بقول لك كان شكله غريب يا احمد يا ابني، وزي ما يكون تايه ولا ضايع منه حاجة ومش لاقيها. انما اقول لي يا باش مهندس احمد. ايوه يا استاذ منصور. يا ترى قدرت تفهم منه كده يعني ان سيد الجمل ممكن ما يبيعش؟ صدقني مش عارف يا استاذ منصور، لكن احساسي بيقول لي انه حاجة تانية غير الصورة اللي كنت رسمها له بيني وبين نفسي. يعني ايه؟ برضو مش فاهم. اللي زي سيد الجمل ده يا استاذ منصور ممكن يوافق فعلا على البيع، وممكن يكون برضو اخر واحد في الدنيا ممكن يفكر في البيع، او حتى يفرط في قراط واحد من نصيبه. الله، انا خجلان يا ابني جيت لي الصراحة. اقول لك قول كمان منصور. ايوه، لان ما تأخذنيش برضو يعني ما فهمتش من الكلام ده كله كلمة واحدة. سيد الجمل على قد ما بيحب الحتة والناس اللي فيها على قد ما بيعتب عليهم. يعتب عليهم؟ بتقول يعتب عليهم؟ لكن بيتهيألي بقى انه بيحبهم اكتر يا استاذ منصور. الحمد لله يا ابني، الحمد لله. اتمخفت عليك يا فتوح بيه. ايه يا مدبولي اخباركم ايه؟ طمني وصلتم لحد فين؟ كل شيء تمام يا فتوح. ازاي يعني؟ سيد افندي الجمل. ماله يا مدبولي؟ اسمع، انا عايز اسمع منك كل اللي عندك بسرعه. خلاص يا فتوح بيه، خلاص. خلاص ايه؟ هيبيع. ايوه خلاص، وافق على البيع وحيبيع. وانت قلت لي الكلام ده 100 مره قبل كده. لكن المره دي لا، مفيش كلام تاني غيره. هو اللي قال لك يا مدبولي ولا انت اللي فهمت كده بشطارتك؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، هو اللي قال بالسر يا فتوح بيه كده. طب واحنا مستنيين ايه بعد كده؟ ابدا، العقد ويطمد وبس. اسمع، اوعى يكون رخر عنده شروط زي الباشمهندس احمد. لا لا لا لا، شروط ايه؟ سيد افندي راجل دغري. راجل دغري. هو لو كان كل الناس زي الباشمهندس احمد كان حد راح ولا جه يا فتوح بيه. تصور يا مدبولي، ده عايزني انا ابني بفلوسي مساكن شعبيه، عايزني ادفع اكتر من 5 مليون جنيه وافتح فرع للشؤون الاجتماعيه ولا لوزاره الاسكان الشعبي. راجل. لا ويا مدبولي، عايزي انا اسكن جيرانه واهل حتته واكسيهم كمان، ومش بعيد يطلب مني اوكلهم. انا مش عارف الجدع ده بيجيب الكلام الخايب ده كله منين. لكن سيد افندي الجمل مختلف عنه كتير يا مدبولي. ما فيش فرق يا فتوح بيه. لا لا لا، ايش جاب رجال؟ سيد الجمل انسان ممكن الواحد يتعاون معه. على العموم سيد افندي هيتصل بيك قريب. انا عندي لك مفاجأة يا مدبولي، تحب تعرفها؟ مفاجأة؟ خير يا فتوح بيه، طمني. مفاجأة ايه؟ سيد الجمل كلمني. سيد افندي كلمك؟ امتى وازاي وفين؟ يا سيدي فوجئت بيه الصبح النهارده بيتصل بيا بالتليفون. سيد افندي؟ مفاجأة مش كده؟ يا سلام، هي مفاجأة معاك. لكن مش برضو قال انه خلاص يعني موافق؟ واكيد قال انه حيبيع في التحبيه. والله هو سالني عن الثمن. يبقى سيد افندي حيبيع. سيد افندي حيبيع. سيد افندي حيبيع. متاسفه يا طنط حنين، متاسفه جدا. متاسفه على ايه يا مير؟ ده احمد خلاني احس قد ايه كنت غلطانه. كل ده عشان ايه يعني؟ لما طلبت منك الطلب البايخ ده من كام يوم. طلب ايه ده يا ميرفت اللي بتتكلمي عنه؟ قصدي لما قلت لي تيجي معايا نروح لسيد افندي الجمل. كنت بايخه، حقيقي كنت بايخه. ابدا بالعكس، انت كنت بتفكري ازاي تقفي جنب الباشمهندس صح؟ تعرفي يا طنط حنان ان هو بقى اللي جال حد هنا بنفسه. ايوه سمعت يا ميرفت، بابا قال لي انه جاو انه قابل احمد واتكلم معاه، ودي حاجه كويسه يا ميرفت. احمد بيشكر فيه جدا. في سيد الجمل يعني؟ وفهمت منه انه معجب بيه وبطريقة تفكيره كويس. لكن كان المفروض الباشمهندس يستغل الفرصة دي ويخليه يرفض عرض فتوح الصرافي وما يوافقش عليه. احمد بيقول لي انه متوقع حاجة زي دي يا طنط حنين. يا ريت يا مير. وانا بقول مش هيبيع. يا هو لسه ما بعتش. اشرف. اهلا يا اشرف، تعال هنا جنبي. انتوا عايزينه يبيع ولا لا؟ عايزينه ما يبيعش يا اشرف. وانتي ايه رأيك يا ماما؟ بعدين معاك يا اشرف، قلتلك مالكش دعوة بكلام الكبار ده. وهو يعني انا اللي اتغير بس يا ماما؟ امشي ادخل اوضتك يا اشرف وبلاش غلبة. حاضر يا ست ماما. طنط ميرفت. ايوه يا اشرف، السيد افندي مش هيبيع. ولد يا اشرف. يبقى فعلا مش هيبيع يا اشرف. انت بتقول ايه يا مدبولي؟ عاوز تقول ايه؟ فهمني. بقول ايه؟ بقول اللي سمعته بودني يا السمنصور. هيمضي العقد مع فتوح بيه؟ انت متأكد؟ ايوه هيمضي العقد وحيقبض فلوسه وشوف مصلحته فين بعد كده. كلام ايه ده؟ كلام العقل يا السمنصور، كلام الناس اللي بتفهم. لكن الباش مهندس احمد لسه صغير، لسه اخضر، لسه محتاج للي يعلمه الدنيا يا السمنصور. سيد الجمل هيمضي عقد البيع. طب وحياتك يا السمنصور، هو بنفسه اللي اتصل بفتوح بيه بالتليفون واتفق معاه على كل حاجه. وامتى العقد هيتماضي يا مدبولي؟ وانت ما تاخذنيش يعني، بتسال ليه؟ بلاش، مش عاوز اعرف يا مدبولي. اصبح زي ما تكون زعلان يا السمنصور. انا حر يا مدبولي، ازعل ولا ما ازعلش؟ غريبه، وانت داخل لك حاجه ولا داخل لك حاجه من القصه دي كلها يا منصور يا اخويا؟ الباش مهندس بكره اخر يتصل بفتوح به وشرفك. طب كفايه بقى يا مدبولي، ويمكن انت برضه تكون معاه. سلام عليكم. خايف اكون انا السبب يا سيد يا جمال، لكن تبقى غلطان غلط كبير يا سيد. منصور. الله، انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ اهلا يا باش مهندس، اتفضل. ايه مالك يا سمنصور؟ ابدا ما فيش يا باش مهندس. لا مش ممكن. كل شيء ممكن في الدنيا يا احمد يا ابني. عايز تقول ايه يا سمنصور؟ هقول ايه ولا ايه؟ نهايته. هتيجي معايا ولا برضو لسه عند رأيك؟ اجي معاك فين والمين يا باش مهندس؟ انا رايح لسيد الجمل. ليه؟ بتقول ليه يا سمنصور؟ مفيش داعي تروح له يا باش مهندس. مفيش داعي؟ مفيش داعي يعني ايه؟ عم مدبولي كان هنا من شوية ويدوب قال لي ما تيجي بلحظة واحدة. ومن رأي عم مدبولي اننا ما نروحش نقابل سيد افندي، ولا ايه يا اسطى منصور؟ سيد الجمل هيمضي عقد البيع يا باش مهندس. ايه؟ هيمضي عقد البيع؟ مش عاوزك تزعل. يمضي عقد البيع؟ انت عملت اللي عليك يا احمد يا ابني. الظاهر انا فهمت حاجات كتير بطريقة غلط. غلط؟ لا يا ابني انت ما غلطتش. انت متصور غير كده يا منصور. الناس بتجري ورا مصالحها يا باش مهندس اليومين دول. للدرجة دي؟ قوم بينا نشرب الشاي سوا في البيت. قوم امال قصة منصور. ايوه يا باش مهندس. انا هقوم اروح له دلوقتي حالا. تروح لمين يا احمد يا ابني؟ للسيد، للسيد افندي الجمل. تبقى غلطان. لازم افهم منه ليه كان بيخدعني. يخدعك؟ لا يا باش مهندس، سيد افندي ما خدعكش وما خدعش حد، وما افتكرش حتى انه وعدك بحاجه. ايوه لكن ده سيد افندي اختار بيع نصيبه في الدين، اختار يقف مع مدبولي وفتوح ضدي وضد الحي كله. واحنا لينا عنده ايه يا باش مهندس؟ قصة منصور. ايوه يا ابني، اذا كان سيد افندي اختار يبيع وكان ضروري بالنسبة له ان ياخد الموقف ده ويوافق على البيع، فمن حقنا احنا اللي نشتري منه. من حقنا ازاي بس يا باش مهندس؟ بالقانون، بالقانون وبالشفعة وبالاصول، احنا احق من فتوح الصرفي. ايوه ايوه، لكن الاهم من كل ده يكون معانا المبلغ المطلوب يندفع في حكاية الشيرة دي يا احمد يا ابني. انا هتكلم مع الناس كلها، وانت اولهم يا منصور، ومرزا وانا وكل الناس اللي في الحتة. هطلب منهم كلهم يقدموا كل اللي يقدروا عليه، ودي احنا كتير كتير قوي ونقدر نجمع المبلغ. يا ابني الناس هنا على قد حالها، كل واحد لوحده على قد حاله، لكن كلنا مع بعض. لا لا، ده حقنا كلنا، حق كل واحد صغير او كبير، حق كل واحد في الحته، ومحدش هيدافع عن الحي ده غيرنا. وسيد افندي هيوافق؟ سيد افندي مالوش غير شيء واحد، يمد ايده وياخد فلوسه تمن البيع يا اسطى منصور. انا عن نفسي مستعد ادفع كل اللي اقدر عليه يا باش مهندس. هندفع لك التمن يا سيد افندي ونشتري منك. سمعت الكلام ده من مين؟ من مين يا اشرف؟ الناس كلها بتقول كده يا ماما. ليه كده يا سيد؟ ليه تعمل كده؟ ليه تتصرف بالطريقه دي وبقيت ضد الناس اللي كانوا متعشمين تقف جنبهم ومعاهم؟ ليه؟ انت بتسلميني يا ماما؟ لا يا أرش. لا، لكن قولي يا أرش. ايوه يا ماما. جدو عارف برضو بالحكاية دي؟ جدو زعلان قوي يا ماما. طب روحي انت دلوقتي يا أرش، روح شوفني ذكرتك يا حبيبي. انت برضو زعلانة يا ماما؟ روحي انت يا أرش ذكر. حاضر يا ماما. زعلانة؟ ايوه زعلانة. كنت لازم ابدا تقف وقفة زي دي يا سيد، بتبيع كل شيء بالسهولة. ايوه. ازيك يا حنان؟ صحيح الكلام اللي سمعته من اشرف ده يا بابا؟ ايوه يا بنتي، ايوه مع الاسف. خسارة. ولا خسارة ولا حاجة يا حنان يا بنتي، كان لازم يشتري الناس قبل ما يفكر في البيع يا بابا. اطمني، اللي هيشتري من سيد افندي هو الباشمهندس احمد وميربت. مين اللي هيشتري منه؟ ومش هما بس، احنا كلنا، انا وانت وكل الناس الطيبه اللي في حتتنا. مش فاهمه. ما هو مادام هو عاوز يبيع نصيبه يبقى احنا احق من الغريب يا حنان. ايوه ايوه، بس كل واحد مننا هيدفع اللي يقدر عليه. ان شاء الله يبيع حالة، غويشة، خاتم، اهو اللي يقدر عليه يعمله، ولحد ما نجمع المبلغ كله ونروح للسيد افندي الجمل ونشتري منه. الناس قالت ايه يا بابا؟ ناس، ناس كلها موافقة. دول كلهم جريوا على الباشمهندس احمد وبيدولوا اللي معاهم. ده منظر الناس كان يشرح القلب وهي متجمعة على معنى واحد وقصد واحد. خد يا بابا خد. ايه ده يا حنان يا بنتي؟ دي السلسلة والساعة، سلمهم للباشمهندس احمد وميرفت. بيسلميهم انت بنفسك لميرفت يا حنان؟ النهاردة هروح لهم بنفسي. ودلوقتي كمان؟ ودلوقتي حالا يا بابا. ايوه دلوقتي حالا هروح لميرفت. الفلوس دي اهي قدامك على المكتب، لو فتحت الشنطة دي هتلاقي فيها يا مدبولي 50,000 جنيه، 25 منهم لك و25 لسيدة فندي الجمل. وكم ألف كمان زيادة فوقهم قهوتك. ربنا يبارك وزيد يا فتح بيه. أنا كان ممكن أكتب لكم شيكات، لكن حبيت أدفع لكم فلوسكم ورق بنكنوت جديد، وبيني وبينك الفلوس كده شكلها يفرح أكتر. أهو كلها فلوس يا فتح بيه. مش اتأخر شوية علينا سيد الجمل؟ تلاقيه في المواصلات. أدينا في انتظار. آه. تعرف يا مدبولي؟ الو، هاي مين؟ اهلا اهلا اهلا، والله لسه بنتكلم في سيرتك يا راجل. طبعا طبعا، عم مدبولي موجود. لا لا ما لا، اطمن اطمن، كل شيء جاهز. لا طب ليه كده؟ ها عموما ما يفرقش، ما عنديش مانع. طب خلاص خلاص، نص ساعة ونتقابل كلنا. مع السلامة. خير خير يا فتح بيه. قوم بينا يا مدبولي. ده السيد افندي جاي دلوقتي يا فتح بيه. سيد افندي مش جاي. ايه كلام ايه الفارغ ده؟ مش جاي ليه وعشان ايه؟ سيد افندي هيقابلنا هناك في الحي بتاعك. يقابلنا هناك؟ وهيكتب العقد عندك في بيتك يا مدبولي. تحصل الف بركة. ولو انه شرط جديد. ايه شروط ايه تاني؟ لكن شرط مقبول، شرط دمه خفيف. شرط ناس عايزة تتعاون وتخلص شغل و تقبض فلوس. صدق اللي قال المال يفرق بين الرجال. ايوه، حد كان يستنظر من سيد افندي كده يا اخوات؟ لكن ارجع واقول برضو يا ميرفت يا بنتي، ما حدش يلوم. ايوه ما حدش يلوم. عموما برضو فتوح بيه مش هيدخل الحته، ومش هيشتري البيت، ومش هيفرض نفسه ومشروعاته علينا. مش فتوح بيه هو اللي هيشتري من سيد افندي الجمل؟ مش قلتلك يا ماما؟ امال سيد افندي هيبيع لمين تاني غير فتوح يا بنتي؟ هيبيع لنا احنا. يبيع لنا ليه؟ ولاحمد واللص منصور ولكل الناس اللي كان عايز يبيعهم لمدبولي والفتوح بيه. وانتوا ولا احنا بقى مش عارفه هتشتروا ازاي ومنين؟ احمد كلم كل الناس اللي في الحته وطلب منهم يدخلوا شركة في نصيب سيد افندي، وقال لهم اللي يقدروا عليه يدفعوا صغر او كبر، يدفعوه لحد ما نجمع المبلغ اللي كان هيبيع بيه الفتوح السرق. طب والنبي خير ما عمل الباشمهندس احمد؟ والناس يا ماما زي ما تكون كانت مستنيه موقف كبير زي ده عشان تتلم كلها ويقفوا جنب بعض. امال يا بنتي اللمة في الخير يا ميرفت يا بنتي بركة وفرحة. مش أحسن ما كنا وقفنا نتفرج على فتوح بيه وهو بيبني برج الفتوح بتاعه وبيملك شقق وبوتيكاته وبيفرد نفسه بفلوسه وأفكاره ويفرس الناس ويغثهم ويحسرهم على حياتهم ويتحداهم. والنبي تسلم يا باشمهندس أحمد. بقولك إيه، أنا عندي يا بنتي كان حتة تيجة كنت شايلهم علشانك، استني لما طلعهم. افتحي الأول شوفي مين يا مرفت. حاضر يا ماما. مش معقول تنت حنان، ازيك يا مرفت؟ حنان أهلا يا بنتي، تعالي خطوة عزيزة. يا أهلا وسهلا. ازيك يا ست منى؟ ده احنا زرنا النبي يا حنان يا بنتي. أول مرة تزورينا يا تنت حنان. هديني بيت اهو. دي جيتك غالية يا حنان يا بنتي قوي. أمال الباشمهندس أحمد فين؟ أحمد مشغول وسط الناس، ما هو سيد أفندي. أيوه وعشان كده أنا جيت دلوقتي بس. عشان أساهم معاكم، عشان أقدم لكم اللي قدرت عليه. إيه دول يا حنان يا بنتي؟ سلسلة وخاتم وساعة. تمت حنان، المهم نقدر نسبق الوقت ونجمع المبلغ اللي هنشتري بيه نصيب سيد الجمل يا مرفت. أنا فرحانة بيك يا طنط حنان، فرحانة جدا جدا. عقبال بقى كده لما نفرح كلنا بيك انت والباشمهندس أحمد يا مرفت. النبي يا رب خليك معاهم، خليك مع أولادي يا رب. النبي تكمل لهم فرحهم وهناهم واديهم على قد نيتهم يا رب. إيه الأخبار يا باشمهندس؟ يا سلام يا أستاذ منصور، يا سلام، شيء ما كنش ممكن أتخيله أبدا. شعور الناس واستجابتهم شيء رائع رائع. الحمد لله يا أحمد يا ابني. تصور يا أستاذ منصور، تصور إن الولاد الصغيرين، حتى الولاد الصغيرين جولي وفي إيدهم مصروفهم، حرموا نفسهم منه وجابوه معاهم يدفعوه. الخير في أمة محمد يا باشمهندس دايما على طول. حتى أشرف، أشرف ابن بنت حنان، مين يقدر على الناس دي يا أستاذ منصور؟ مين يقدر عليهم؟ طول ما الإيمان في قلوبهم وبيوت الله عمرانة بيهم وصوت الأذان بيعلى وسطيهم، ما تخافش من مخلوق عليهم يا أحمد يا ابني. ما لمحتش حد منهم يا أستاذ منصور؟ لمحت حد زي مين يعني؟ مدبولي ولا فتوح ولا سيد أفندي الجمل؟ هم بيقولوا إنهم حيمضوا العقد النهاردة في بيت مدبولي. وانتهى التحدي والاستفزاز. قول لي المبلغ وصل لحد فين؟ بإذن الله هنقدر نكمله. أنا مستني لسه أكتر من واحد وعدوني بمبالغ معقولة، وربنا معانا. ربنا معانا يا ابني، ربنا كريم وشاهد على القصد والنية. انزل يا مدبولي، انت لسه قاعد في العربية. لا لا حالا هنزل اهو. اتفضل يا فتحبيه، اتفضل. البيت من هنا. على الله يكون سيد افندي وصل. اكيد هنلاقيه قاعد عندي مستني. طب امسك الشنطة دي. هات يا فتحبيه، هات. الله، مش هو ده اللي جاي علينا؟ انا عرفته من صورته اللي شفتها معاك يا مدبولي. مش هو ده سيد افندي الجمل؟ مظبوط. سيد افندي، يا سيد افندي، السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا سيد افندي. جيت في الميعاد فعلا بالدقيقه. فتوح بيه الشرف، مش وقت الكلام هنا يا سيد افندي، احنا هنطلع عندي الاول ونتكلم فوق براحتنا. اتفضل يا فتوح بيه، اتفضل. ما تيجي يا سيد افندي. سيد افندي، هو انت بقى؟ انت تعرفني؟ انت سيد الجمل؟ الله، وعرفت فين ازاي يا ترى؟ مش انت اللي عاوز تبيع؟ انت اسمك ايه؟ انت بتعمل ايه عندك يا سيد افندي؟ انا اسمي سيد الجمل. وانت بقى اسمك ايه؟ انا اشرف. اشرف، تعال هنا يا اشرف. ماما حنان، انت ازيك يا حنان؟ اتم دي العقد مع فتوح بيه. تعرفي انك ما تغيرتيش عن اخر مرة شفتك فيها يا حنان. لكن انت تغيرت كتير. دول 5 سنين يا حنان، 5 سنين غبتهم ورجعت النهاردة عشان تبيع يا سيد حنان. فتوح ومدبولي واقفين بيشاورولك. طمنيني الأول، أنت عاملة إيه؟ بتهيألي أحسن لو تلحق أنت وتطمن على فلوسك اللي حيدفعها لك فتوح بيه. حنان، أنت مهتمة بالموضوع ده ليه؟ كنت مستنية تكون أنت كمان مهتم بيه، لكن مع الأسف. عايزة تقولي إيه يا حنان؟ على الأسف اخترت توقف مع فتوح ونسيت كل اللي ممكن يربطك بالناس وبالحتة. ما فكرتش غير في حاجة واحدة، في التمن اللي هتقبضه. انت اللي بتتهميني بكده يا حنان. بتتهميني زيهم؟ انا برضو واحده منهم، واحده من الناس اللي كانوا متعشمين تكون معاهم، ما اتفرجتش فيهم وتضحهم. اباهم؟ انا اباكم؟ روح يا سيد يا جمال، روح لفتوح ومدبول، روح عند عقد البيع وبيع وخد الثمن منهم. روح يا سيد يا جمال. حنان حنان حنان، انتي اكتر واحدة ممكن تفهميني وتدافع عني. صدقني صدقني يا سيد، تمنيت فعلا اني ادافع عنك، لكن يا خسارة خسارة. اتضح لي ان الانسان اللي كنت اتمنى دافع عنه عدلوش وجود، انتهى، مبقاش هو الانسان اللي يستحق حد يدافع عنه. حنان حنان، انت بتقتليني بكلامك ده؟ يا ايه الحكايه يا سيد افندي؟ الله، لا مؤاخذه يا ام اشرف. روح معايا يا سيد، عم مدبولي مستعجل. فتوح بيه مستني وصاجي لقمه طلقه. سيبني شويه يا مدبولي. سيد افندي سيبني، انتوا مستعجلين على ايه؟ مستعجلين على ايه؟ مستعجلين على البيع يا سيد افندي. حنان، روح امضي العقد يا سيد، روح امضي العقد، ما تضيعش الفرصه. امضي العقد. احنا كلنا زعلانين منك يا عمرو. زعلانين مني؟ انا زعلان وماما كمان زعلان. اسف. اسكت يا اسف، اسكت. حنان حنان، انت انا اسفه يا عم مدبولي، اسفه لو كنت عطلت فتوح بيه. حنان استني يا حنان، استني استني يا اشرف. اشرف ماما تعال هنا يا اشرف، بقول لك تعال هنا يا اشرف. بابا مستنيني يا حبيبي، واحنا اتاخرنا عليك. نشوف احنا حالنا بقى يا سيد افندي. حال ما حال مين يا مدبولي؟ اهو فتوح بيه جاي اهو. ايه واقفين ليه؟ الله. سيد افندي سرحان في ايه يا طر؟ ايوه سيد افندي الجمل يا فتوح بيه فعلا سرحان، لكن سرحان في ايه بقى؟ حاجه مالكش فيها وما تسالش عنها. ايه يا سيد افندي؟ الاوراق جاهزه يا سيد افندي. اوراق تمضي العقد وتاخد فلوسك؟ لا. ايه سيد افندي؟ ايوه لا لا لا، ده لعب عيال بقى. استنى بس يا فتوح بيه. استنى ايه بعد كده يا مدبولي؟ سيد افندي يقصد يقول لا، يقصد يقول انه مش هيمضي العقد ومش هيبيع. ايوه مش هبيع، مش هبيع يا فتوح بيه. الله كده، وانا برفض اشتري. ايوه برفض اشتري يا مدبولي. فتوح بيه ده كلام فاضي، هو محدش في الدنيا غيركم عنده بيوت ولا عنده ارض، محدش غيركم بيبيع ويشتري. طب اسمعني بس يا فتوح بيه. فتوح بيه فتوح بيه. سيد افندي الجمل. اهلا وسهلا باشمهندس احمد. فتوح بيه مشي، الظاهر اختلفتم على الثمن. فعلا يا باشمهندس اختلفنا على الثمن، اتضح لي اني هخسر كتير كتير جدا يا باشمهندس. انت طالب كام يا سيد افندي؟ ايه ناويت تشتري يا باشمهندس ولا ايه؟ ومش هنختلف معاك. اكيد مش هنختلف يا باشمهندس. انت سيد افندي؟ سيد افندي ما عندوش مانع يا مرفت. هيبقى لنا يعني. ايوه يا مرفت. وفتوح بيه ومدبول خطيبتك يا باشمهندس الانسه مرفت. احنا مستعدين ندفع الثمن اللي تطلبه يا سيد افندي. واحنا دي مش معناها انا واحمد، لا معناها كل الناس اللي في الحته يا سيد افندي. الفلوس اللي هتندفع لك دي فلوسهم هم. انسه مرفت كفايه يا مرفت، وهم برضو اللي هيشتروا. انبسطتم؟ طفشتوا الراجل؟ ها وانت يا سيد افندي رجعت بكلامك ليه؟ هم دول انتوا بقى اللي خليتوه يقول لا. انت يا باشمهندس اللي خليته يقول انه مش هبيع. مبسوط؟ اهو قال لي فتوح بيه انا مش هبيع. ايه انت قلت الفتوح بيه انك مش هتبيع؟ بسطت بقى. اضحك بقى يا تيدي وروح فرق شربات يا باشمهندس. سيد افندي مش بقول لك اختلفنا على الثمن، ما كانش ممكن ابيعكم وابيع نفسي بكنوز الدنيا كلها. سيد افندي أرجوك ما تكونش زعلت مني. المهم ما تكونوش انتم زعلانين مني يا مربت. لازم الناس كلها تعرف. باش مهندس احمد، ده حقك يا سيد افندي. ومن حق مين؟ الناس اللي بتحبك كمان. بس اشرف. اشرف؟ ايوه ماله اشرف؟ كان قال لي انه زعلان مني. خلاص نبعت نجيب اشرف ونجيب الناس كلهم. ايوه كلهم. يعني اخرتها معاكوا ايه؟ فهموني. تقبل تشترك معانا؟ اقصد مع ميرفت وسيد افندي الشركة في البيت معاك، وتوافق اننا نهد البيت القديم ونبنيه من جديد وتسكنوه بعد كده للحوش اللي في الحتة. احنا هنهد البيت وحنبنيه للناس ولنا كلنا يا مدبولي. سبق وقلت لكم لا، انا لا عايز اهد ولا عايز ابني. يبقى زعلنا يا مدبولي. ايه؟ والفلوس اللي جمعناها هندفعها لك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا اللي هنشتري منك مش فتوح بيه. واختار يا مدبولي. هو عاد فيها اختيار بعد كده؟ يا تشترك معانا. طبعا لا. يا تبيع لنا نصيبك. وما بيعش ليه واشتري راحتي وابعد عن سكتكو خالص. سيد افندي، مش نشوف هنعمل ايه بعد كده يا باشمهندس. انا بقى نفسي اقول حاجه يا ولاد. قول يا عم منصور. سمعنا. بقى اول شقه تتبني في العماره الجديده تبقى من نصيب سيد افندي الجمل. موافقين يا اسطى منصور، موافقين. حد عنده اعتراض يا اولاد؟ انا موافق يا جدو. برافو يا اشرف. لكن انا بقى لي راي تاني يا اسطى منصور. راي تاني؟ ايوه. اول شقه تخلص هتكون لمرفت والباشمهندس احمد، هتكون شقتهم اللي هيتجوزوا فيها. احمد مرفت. برضو يعني ايه يا طبيب؟ ما كانش ممكن تتكرر القصة مرة ثانية. شكرا. قصة سيد الجمل. ما حبيتش اشوف سيد الجمل في الباشمهندس احمد واشوف حنان من جديد في مرفت، وعشان كده وقفت صفهم واخترت تكون معاهم يا صديق. اخترت اقف مع سيد الجمل ودافع عنه. انت لسه بتحب يا صديقي. ايوه شكري. ايوه، وعشان كده وقفت مع احمد ومرفت مع الحب. مع الحب يا شكري. يلا يا سيد افندي، انت واقف هنا. ايوه يا اسطى منصور. الله، مش برضو تقول مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا اسطى منصور. الفرحه اللي لادي فرحتنا كلنا، فرحه الحته كلها، وفرح الكبير والصغير فيها، مش بس فرح ميرفت والباشمهندس احمد. لا. مبروك مبروك يا اسطى منصور. تعيش يا ابني وتفرح. سيد الجمل صديقي. طيب يا اسطى منصور وابن حلال. ما هو ابن حتتنا ومننا. وشوف يا ابني، طول ما المآذن فوق كل جامع وطول ما الأذان بيعلى، الخير لازم يزيد والطيبين يكتروا. اسمح لي اعتبرك صديقي. يا صديقي. ربنا يفرح القلوب كلها ويهديها للخير. من تأليف كمال عبد العزيز، استمعتم إلى تمثيلية من يصنع الأحلام. الموسيقى التصويرية فتح جنيد. بطولة فؤاد فهمي في دور مدبولي، منير سالم، فتوح الصافي، يسرية أحمد، حنان، أسامة عبد الوهاب، السيد الجمل، هند عبد العال، ميرفت، عصام أبو سيف، أحمد، سيدة الرمح، منيرة، أحمد الخطيب، القصة منصور، يونان نصيف. شكرا. قام بدور أشرف هند عبد العال. الهندسة الإذاعية معارف رشوان وحسن محمد حسن. من يصنع الأحلام من إخراج خالد منير.